هي صلاة مخصوصة مسببة، صلاة مخصوصة مسببة، وفي قولنا مخصوصة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من زيادته في هذه الصلاة ركوعا في كل ركعة فضلا عن طولها، قياما وركوعا وسجودا، حتى أنه قرأ قراءة طويلة نحو من سورة البقرة. وما يكون بعدها من خطبة قولنا مسببة، أي لا تشرع إلا لسبب مخصوص، فمتى وجد سببها وجدت، ألا وهو كسوف الشمس أو خسوف القمر، لا فرق في ذلك بين الشمس والقمر، خلافا لمن ذهب إلى التفريق من أهل العلم، يعني من الصلاة عند كسوف الشمس لا عند خسوف القمر. وقوله رد، هذه أول مسألة معنا، هل يصلى لخسوف القمر؟ فإن الأحناف والمالكية قالوا لا صلاة إلا لكسوف ماذا؟ الشمس، أما القمر فلا صلاة له لخسفه. واضح؟ طيب، قلت وهذا القول رد، أي بالأدلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد أو لحياته، وفيه تسوية كما هو ظاهر، يعني بين الشمس والقمر خسوفا وكسوفا. ولما وقع في بعض روايات، هذا ثانيا، ولما وقع في بعض روايات من قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك، يعني قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد أو لحياته، فقال فإذا رأيتم شيئا من ذلك، يعني من كسوف أو خسوف، فافزعوا إلى الصلاة. قلت وجاء صريحا في رواية ثالثة فإذا انكسف أحدهما وهذا صريح في الصلاة لخسوف القمر. ورابعا لما صح من حديث جابر عند مسلم وغيره قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس والقمر ركعتين ركعتين، وهذا فهم صحابي في تسوية، بين الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقد نقل الإمام ابن حجر عن ابن حبان رواية أن القمر خسف في السنة الخامسة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، أي الكسوف، وهي لا تخلو من مقال. خامسا ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا. فاسجدوا هنا يعني فصلوا، ولكن لماذا عبر بالسجود عن الصلاة؟ لطول سجود صلاة ماذا؟ الكسوف. وقوله آية يشمل الشمس والإيه؟ والقمر. وكذا عن أبي موسى الآيات التي يرسل الله الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد أو لحياته فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. قوله إلى ذكره يعني إلى ماذا؟ إلى الصلاة، لأن الصلاة كما أخبر الله تعالى عنها وأقم الصلاة لذكري. فهذه ستة أدلة في مشروعية ماذا؟ صلاة الكسوف. لماذا؟ قلت ولذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا، قال باب صلاة لخسوف القمر. قلت ولا عبرة بما قال الأحناف ولا صلاة لخسوف القمر، وذلك لمشقة الليل دون النهار، قلت وتلك المشقة هذه غير معتبرة. لماذا؟ قالوا لأن المشقة حاصلة في الليل دون ماذا؟ النهار، فما كانت صلاة الكسوف لتجب أو لتشرع ليلا لأن هذا مما يشق على من؟ على الناس. قلت وهذه المشقة غير معتبرة شرعا. باعتبار ما تدفع هذه الصلاة من عذاب الله ونقمته. هو نظر إلى ذات الصلاة أن فيها مشقة، ولكن لو نظر إلى ما يعود بها على المسلمين من الأمن والأمان ودفع الخوف ودفع الهلكة والعذاب عندئذ لا تعتبر المشقة. صحيح؟ فهل المشقة في العبادة تعتبر والثمن الجنة؟ ها؟ لا تعتبر، وهذه المشقة والثمن الجنة. ولذا لما يغمس أبأس أهل الأرض في الجنة غمسا يسأل هل مر عليك بؤس قط؟ فيقول لا والله ما مر علي بؤس قط. فلا نعتبر بهذه المشقة. لماذا؟ لأن هذه المشقة تدفع نقمة الله وعذابه وغضبه. قلت ثانيا وأن العبادات في أصل وأن العبادات في أصل التشريع لا تنفك عن ماذا؟ لا تنفك عن مشقة، لأن هو معنى التكليف عند الأصوليين ها هو إلزام ما فيه مشق. وثالثا وهذا من النظر الذي لا يحتج به في مقابل الأثر، خامسا رابعا وأن ليس كل مشقة وأن ليس كل مشقة كل مشقة معتبرة شرعا. خامسا وهذا فيه تفريق بين الشمس والقمر بغير موجب، وقد مر أن النبي صلى الله عليه سوى بينهما ومن أظهر الأدلة على ذلك أن أهل العلم لا يفرقون بين الكسوف والخسوف في أصل الإطلاق اللغوي. في أصل الإطلاق اللغوي لا فرق بين الكسوف والخسوف، فإن أحدهما يشمل الآخر، وإنما بينهما افتراق إذا اتفقتا، وبينهما اشتراك إذا اختلفتا. بمعنى إذا ذكر الكسوف شمل ماذا؟ الخسوف. وإذا ذكر الخسوف شمل ماذا؟ صحيح، فليس بينهما افتراق. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى هذه أول مسألة معنا كما رأيتم، وهي مسألة مشروعية الصلاة لخسوف ماذا؟ لخسوف القمر، خلافا لمذهب الأحناف الذين فرقوا بالنظر، ولا عبرة بهذا النظر الذي فرقوا به. قوله رحمه الله تعالى: إذا كسفت الشمس أو القمر فزعوا، يعني إلى الصلاة. قلت وجوبا لا استحبابا. خلافا لمذهب جماهير أهل العلم، وقد صرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، وحكي عن الإمام مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ونقل الزين ابن المنير عن أبي حنيفة أن أبا حنيفة أوجبها. حكي عن مالك أنه أوجبها. وأما الزين فقد نقل عن أبي حنيفة صريحا القول بوجوبها. قلت: وكذا عن بعض أئمة الحنفية. وقال الإمام ابن القيم وهو قوي، أي القول بالوجوب ماذا؟ قوي. صحيح. قلت: وهو الحق لما يأتيك من الأدلة. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمرا، من قوله: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة. وهذا أمر، والأصل في الأوامر الوجوب. ثانيا أنها صلاة ذات خطبة وجماعة، وشأن الجماعات الوجوب، خاصة وهي صلاة إمامة وجهر وخطبة. ثالثا وإنما وجبت بسببها، فلما وجب سببها من دفع العذاب ونقمة الله عز وجل وجبت، لأن الغاية توجب الوسيلة. لما وجبت الغاية وهي دفع عذاب الله عز وجل وجبت ذات الصلاة، لأن وجوب الغاية من وجوب ماذا؟ الوسيلة، وأن وجوب الوسيلة من وجوب الغاية. قلت رابعا أمره بالنداء لها، الصلاة جامعة. أمره بالنداء لها الصلاة جامعة، ومعلوم أن النداء من قرائن الوجوب، يعني عند الأصوليين. خامسا ما أمر معها من الذكر والاستغفار والعتاقة، وما وجب ذلك إلا أن وجبت الصلاة لأنها أولى مما ذكر وجوبا. خامسا وأنها سادسا وأنها صلاة مخصوصة في صفتها وكيفيتها. ولا شك أن الخصوصية من قرائن الوجوب عند الأصوليين، قلت ولكن هذا الوجوب كفائي لا عيني، لأن خطاب الشارع هو خطاب عموم فيه قطع النظر عن الأفراد، خطاب عموم فافزعوا إلى الصلاة، فخطاب عموم فيه قطع النظر عن من؟ عن الأفراد، وهذا مما يجعل وجوبها على من؟ على الكفاية لا على الأعيان. واضح؟ ثانيا وأنه لم ينقل عن أحد من أهل العلم أنه أوجبها على أحد الناس أو الأعيان، والرواية عن مالك أو أبي حنيفة ليست صريحة في الوجوب العيني. ثالثا والنداء لها الصلاة جامعة، فيه معنى الوجوب الكفائي. ليه فيه معنى وجوب الكفائي يا حازم؟ شوف لما نيجي نفرق بين النداء لها والنداء لسائر الصلوات، فالنداء لسائر الصلوات فيه خطاب للأعيان، حي على الصلاة، حي على الفلاح، صحيح؟ بينما النداء بالصلاة جامعة فيه طلب الصلاة ذاتها بقطع النظر عن من؟ عن الفائز. قلت والنداء لها بنداء الصلاة جامعة هي طلب الصلاة بقطع النظر عن الفاعل، مما ينزل بوجوبها إلى رتبة الكفاية. رابعا ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالخروج لها أو أمر أحد الناس بالخروج لها، ما أمر في العيد وفي غيرها من الصلوات. ولو كانت واجبة على الأعيان لأمر بها أمرا يرد به الاحتمال كما في صلاة العيد. يعني صلاة العيد لما أمر بالخروج قالت أمر بإخراج الحُيَّة والعواتق وزوات الخطور، فيظهر من خطابه هنا أنه خاطب كل إيه؟ كل أحد بعينه. ولما ذكر هذه الصنوف من النساء وهي التي لا تخرج آمرا بالخروج فيشمل الأمر من؟ غيرهن بدلالة الأولى، صحيح؟ لكن هنا أمر بمطلق الخروج ولم يخاطب بالخروج أعيان الناس، بما يدل على أنها ليست فرض عين وإنما هي على الكفاية. يبقى هذه المسألة الثالثة معنا، وهي أن صلاة الكسوف فرض ماذا؟ كفاية، وليست فرض ماذا؟ وليست فرضا على الأعيان. قلت إشكالات وأجوبتها، استعد. الأول قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب إلا 5 صلوات، فقولكم بإجابها يجعل الصلوات 6 لا 5، والأصل في العدد الحصر. لما قال 5 صلوات يبقى الأصل في العدد ليه حصر، أن الصلوات محصورة بكم؟ 5، لا تزيد على كم؟ على 5. فلو أوجبتم الكسوف يبقى جعلتم في اليوم ماذا؟ 6 صلوات. وقولكم هذا محجوش بقول النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات. كيف الجواب عن هذا الدليل؟ قل. صحيح، هنا عندنا قاعدة أن النادر لا يندرج تحت العموم، لأن هذه الصلاة لا تتكرر، إنما هي صلاة قد لا توجد في العام إلا مرة، فلا تدخل تحت العموم، لأن العارض النادر يخرج منين؟ يخرج من العموم. العارض النادر يخرج من العموم. صحيح، 5 صلوات كتبهن الله على العباد يعني فرضا عينيا، إنما نحن لا نشكل في الفرض العيني، إنما الصلاة التي معنا هي فرض على الكفاية لا على الأعيان. نعم، إنما أوجب ما عادته الإكرار تكرار، ولا يرد ما لا يدخل تحت باب الإيه تكرار، لأن الظن بمن حافظ على هذه 5 أن يحافظ على من؟ على غيرهن من الصلوات. نعم، ولكن الرجل قال له لا أزيد عليها ولا أنقص، بما دل على أنها في أصل الوجوب 5. نعم نعم، لا، العدد يفيد الحصر، إياك لا تجعلها حجة لآخرين، لأن الذين قالوا بأشياء كمشروعية الخروج ونحوه ونقول لهم أين الدليل على 3 أيام، يقول العدد لا مفهوم له. لا، العدد لا مفهوم له. متى لا مفهوم له العدد؟ إذا كان هذا العدد مما لا يحتمل الحصر كلفظة 7 ومرادفاته، إن تستغفر لهم 70 إن العرب تورد لفظة 70 للدلالة على الكسرة وليس لإرادة 70، كما أنت تقول النبي وصى على 7 جار، هل معنى هذا أن شقة 8 في البيت ما لها وصية؟ لا، لا وصية، لكن هنا 7 المقصود بها يعني وصى على كل جار حتى الجار البعيد، لأن لفظة 7 تطلق في اللغة على البعيد، زي ما تسمع في التعبير لما يجوا يهجون رجلا أو يسبون رجلا لك ابن 70، هذا المقصود بابن 70 يعني ابن البعيد. تمام، فإذا لفظة 70 تطلق للكسرة للبعد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أن الله يغفر لهم لزدت على 70. فما أنت تقول لصاحبك اتصلت عليك 70 مرة؟ هذا ما يمكن. من هذا الفاضي اللي ممكن يتصل على إنسان 70 مرة؟ فإذا نقول أن الأصل في العدد أنه للحصر. صحيح، هو طبعا الاختلاف بينه وبين الصلوات 5 في النداء هذا ينزل بها رتبة عن الصلوات 5، ولا يرجع ينزل بها إلى ماذا؟ إلى النوافل، إلى رتبة النوافل والمستحبات، فكأنما صفة النداء جعلتها في مرتبة متوسطة بين الوجوب العيني وماذا؟ والاستحباب. وما المرتبة المتوسطة بين الوجوب العيني والاستحباب؟ هي مرتبة فرض ماذا؟ الكفاية، فرض الكفاية. قلت وجوابنا أن الحديث على مورد من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي، وهو حديث عهد بإسلام، لأن هذا الحديث كان في خطاب أعرابي قال عنه الصحابة نسمع دوي صوته ولا نفهم كلامه، بما دل أن الرجل كان عربيا حديث عهد. بماذا؟ لأن الظن بمن يسأل عن عدد الصلوات ويسأل عن كذا أنه حديث عهد بماذا؟ فليس من الفقه أن يكلفه بماذا؟ بسائر التكاليف. فالحديث إذن على ماذا؟ على مورده من خطاب الأعرابي، وهو حديث عهد بإسلام، وليس من الفقه أن يكلفه بما لا يطيق أو بعموم التكليف. ثانيا، وإنما صلاة الكسوف واجبة على الكفاية في حق المقيمين والمتوطنين، لأنها صلاة مسجدية، كما يأتي في الروايات أنه فزع إلى ماذا؟ إلى المسجد. وإنما الأعرابي هو من أهل ماذا؟ الترحال والسفر. يبقى حديث خمس صلوات هذا قال للأعرابي، والأعرابي شأنه الترحال والإيه؟ والسفر، واضح؟ بينما هذه الصلاة إنما هي واجبة على متوطنين مقيمين، صحيح؟ لأنها صلاة مسجدية. قلت ثالثا، وإنما قوله خمس صلوات كتبهن الله على العباد واجبا، واجبا على كل مسلم بعينه. وإنما صلاة الكسوف واجبة على الجميع، رابعا، وقوله خمس صلوات كتبهن الله على العباد لا يندرج تحته، لا يندرج تحته ما هو عارض نادر فعلا، لا يندرج تحته ما هو عارض نادر إيه فعلا. تمام؟ يعني أنت تقول لولدك لا تتغيب عن الساعة التاسعة، تمام، لكن ترى في يوم العيد، في ليلة العيد، في رمضان ممكن يأتي بعد التاسعة، هل لك أن تحتج عليه بالقرار العام أنك لا تتأخر؟ هذه حال إيه؟ خاصة ليلة العيد، معروف أنها ليلة سرور، ليلة تبسط، فلا تدخل تحت الإيه؟ تحت العموم. فالعارض النادر لا يندرج تحت إيه؟ تحت العموم، واضح؟ طيب، يبقى هذا الإشكال أول وجبنا عليه. الإشكال الثاني قولهم وكيف تجب وقد نقل الإجماع على عدم وجوبها وفقط استحبابها. يعني أهل العلم أشكلوا بأنها كيف تجب ولم يوجبها أحد من أهل العلم، صحيح؟ قلت والإجماع المنقول في استحبابها وعدم وجوبها إجماع فيه نظر، يصدق عليه قول الإمام أحمد وما يدريه لعله مختلف. وثانيا، وهذا الإجماع قد سبق النقل عن أبي عوانة ومالك وأبي حنيفة والحنفية وابن القيم، واضطرب قول الشوكاني في وجوبها، بما يظهر أن الإجماع لم ينعقد زمنا من الزمان. لكن لو تتأملت مالك، يبقى بزمن مالك لم ينعقد أبو حنيفة أول من عقد إجماع، بعدين مالك، بعدين الأحناف، بعدين أبي عوانة، لأن أبا عوانة جي بعد مين؟ بعد مالك رحمه الله، بعد أبي حنيفة كمان، أبو عوانة جي بعد من؟ بعد البخاري ومسلم، تمام؟ ثم ابن القيم، ثم ابن حجر نقل الخلاف، ثم الشوكاني. فيبقى لم يجد إيه على مر الزمان لم ينعقد إيه إجماع، صحيح؟ قلت ثالثا، وهذا الإجماع على عدم وجوبها إنما هو الوجوب العيني لا الكفائي، رابعا، وهذا الإجماع لو ثبت، هذا الإجماع لو نقل فحسبنا معارضته لمن؟ للدليل. وابن القيم رحمه الله قال لا يسبق الإجماع الدليل. تأملوا المسألة دي طلبة العلم، الإجماع لا يسبق الإيه؟ الدليل أبدا. طب لماذا لا يسبق الإجماع الدليل؟ لأن الإجماع يتطرق إليه ماذا؟ الاحتمال، صح؟ وما يدريه لعلهم اختلفوا، لكن الدليل لا يتطرق إليه احتمال. وهذا كلام طيب للإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، ونقل بعده الشيخ الألباني في رسالته النافعة آداب الزفاف. واضح؟ يبقى أجبنا عن هذا الإجماع. قلت الإشكال الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم، معلش أطيل النفس معي لأن صلاة الكسوف أبحاثها طويلة وأبحاثها كثيرة تصل إلى حوالي كم؟ 20 مسألة تقريبا، صحيح؟ ونحن بحاجة فعلا إلى مزيد من فقهها، لأن هذه الصلاة صارت تتكرر كثيرا في الأيام الماضية، ما يكاد يمر شهر أو شهران إلا ونصلي ماذا؟ كسوفا أو خسوفا، ونرى اختلافا واضطرابا في الناس في تحديد صفتها، في إيجابها، في كذا. منها مسألة جدت في صلاة الكسوف الماضية، وهي ماذا؟ تعارض صلاة الكسوف والجماعة والعشاء، فأيوم يقدم؟ وهذه مسألة أوقعت بعض إخواننا في حرج، فمنهم من قال لا، العشاء أولى فلا نصلي كسوفا لأن العشاء هي الفرض العين، ومنهم من قال الكسوف أولى لأن العشاء واجب موسع فيصلى ولو في آخر الليل ولو قبل انتصاف الليل، ولكن الكسوف واجب مضيق فيصلى بماذا؟ بسببه. فهذه مسألة مهمة جدا وسوف نتكلم فيها الآن، واضح؟ فانتبه. قلت إشكال من أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الصلاة بالدعاء والاستغفار والعتاقة والصدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس في الكسوف بأربعة أشياء: بالصلاة، مطلق الذكر، وتحت مطلق الذكر أمر بماذا؟ بالاستغفار خاص، أمر بالصدقة، أمر بالعتاقة، تمام؟ فقالوا فأمر بأربعة أشياء، فلو وجبت الصلاة لوجبت هذه الثلاث بدلالة الاقتران، ولما لم تجب هذه الثلاث لم تجب صلاة الكسوف. فهمت الكلام؟ يبقى هذا اسمه عندهم دلالة الاقتران، أنه قرن الصلاة بالذكر، الدعاء، الاستغفار، بالصدقة، بالعتاق. فلو وجبت هذه الثلاث يبقى تجب ليه، لكن هذه الثلاث لا تجب، يبقى لا تجب ليه. قلت ودلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيفة إلا على شرط أن يقرن بين جمل لا أن يقرن بين مفردات، فلو قرن بين جمل كانت دلالة الاقتران قوية، ولو قرن بين مفردات دلالة الاقتران ضعيف، صحيح؟ قلت ثانيا ودلالة ويصح شرعا، ويصح شرعا اقتران ما ليس بواجب بما هو واجب، يعني ممكن يقرن شرعا الواجب بغير ليه الواجب. اكتب لأنك هكذا تنسى وتذهب بعيدا عنه، تذهب بعيدا عنه، فترى عقلك يتجه إلى صينية بطاطس في البيت، تمام؟ هذا ممكن أن يقرن ما ليس بواجب بما هو واجب، فعندك قوله تعالى فكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، كلوا من ثمره ما يجب الأكل إلا عند من مفضوع فطيس، ما يجب الأكل، فكلوا من ثمره، ولكن يجب ماذا؟ آتوا حقه، لأنها صلاة الإيه؟ لأنها زكاة الزروع. قلت ففي الآية قرن بين زكاة الزروع، ففي الآية قرن بين زكاة الزروع، ومن هي وهي من أعلى واجبات الشريعة. وماذا؟ والأكل وليس بواجب. رابعا وقد نعم ثالثا من زمن وأنا أخطئ في العد اعذروني. قلت بل يصح القول بأن الدعاء والصدقة والعتاق واجبة في الكسوف لما يندفع بها عن النفس ما يجب من غضبة الله عز وجل، ومتى وجبت الغاية وجبت الإيه؟ الوسيلة. متى وجبت الغاية وجبت الوسيلة، صحيح؟ وعليه يترجح القول بوجوب صلاة الكسوف وجوبا كفائيا، وحسبنا أنه أحوط وأبرأ للذمة، من جهة، وكونها صلاة مسببة مخصوصة من جهة، وكونها أشبهت العيد والجمعة من جهة ثالثة. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: فزعوا جماعة وفرادا. قلت قوله فرادا مسألة في مشروعية صلاة الكسوف فرادا. قلت وينعدم الدليل على مشروعيتها فرادا، يشهد لهذا أنه لم يرد عن السلف صلاتها فرادة، وإن نقله الحافظ ابن حجر قولا من غير دليل ولا إثبات مستدلا بعموم قوله فافزعوا إلى الصلاة قلت ولو كان الخطاب لكل أحد بعينه لوجبت الصلاة على من؟ على الأعيان، بينما جاء الخطاب خطابا عاما جماعيا بما يدل على وجوبها ماذا؟ جماعة، خاصة ونداؤه صلى الله عليه وسلم لها الصلاة جامعة. الصلاة جامعة، وهذا النداء مفهومه أنها صلاة جماعية. ورابعا وهي صلاة مسجدية كما وقع صريحا في روايات البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فزع إلى المسجد والمسجد من قرائن ماذا؟ الجماعات، وأداؤها في المسجد من قرائن كونها من صلاة الجماعات. رابعا وأنها صلاة ذات خطبة. خامسا وأنها صلاة ذات خطبة فيها موعظة وأمر ونهي، وهذا مما يقوي كونها صلاة جماعية. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن أحدا صلاها فردا، فعلى المثبت جواز فعلها فرادى الدليل، وقوله فافزعوا إلى الصلاة محتمل ضعيف في مشروعيتها فرادى، ولا دليل بمحتمل ولا استدلال بمحتمل. قول المصنف رحمه الله تعالى فزعوا جماعة وفرادة إلى صلاة ركعتين، قلت قوله صلاة ركعتين فهي ركعتان بلا خلاف بين أهل العلم، وقد وقع صريحا النص على الركعتين في غير حديث، من ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت فصلى بنا ركعتين، وهذا مروي كذلك عن ابن عمر وابن عباس وجابر، قلت وهذا راجع إلى أصل شرعي أن الصلاة في أصل الفرضية كم؟ ركعتان. أن الصلاة في أصل الفرضية ركعتان، فإذا قال صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة يعني إلى ماذا؟ إلى صلاة ركعتين. يا شفعي ما صليت تحية المسجد، صحيح؟ فإذا قال فافزعوا إلى الصلاة يعني صلاة ماذا؟ ركعتين، لأن أصل الفرضية كم؟ أصل الصلاة ركعة. يبقى إذن هذه المسألة بلا خلاف معنا فيها حديث سيدة عائشة وغير رواية عن الصحابي، وأن هذا رجع إلى الأصل أن الأصل في الصلاة أنها ماذا؟ ركعتان، إلا أن يأتي نص على الزيادة، وفي ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أول ما فرضت الصلاة ركعتان ثم زيدت في الحضر وأقرت في الصف. هذا الحديث أفادنا فائدة مهمة جدا، أن الذي يصلي في السفر ركعتين فصلاته تمام، وأنه يصلي على الأصل، ومن هنا لا تخيير لك فين؟ في القصر. من قال بالتخيير في القصر فقوله هو إيه؟ رد، لأن أصل الصلاة كم؟ أقرت. زي سيدة عائشة قالت صلاة الجمعة ركعتان، صلاة الضحى ركعتان، صلاة العيد ركعتان، صلاة السفر ركعتان، تمام غير نقصان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى هذه مسألتنا رقم كم؟ الخامسة. طيب هذه بشر، قال إلى صلاة ركعتين يجهر فيهما، قلت والجهر في صلاة الكسوف من مسائل الخلاف بين أهل العلم، فرواية عن أحمد أنها صلاة سرية، وقال بهذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، والرواية عنه مشهورة في أن الجهر في أن الإسرار في الكسوف هو الأصل، صحيح؟ وقال بهذا بعض أصحابه، بعض أصحاب أبي حنيفة قالوا بماذا؟ بالإسرار. وجاء التخيير عن بعض أهل العلم جمعا بين الروايات، قلت خلافا للمذهب الحق من أن صلاة الكسوف هي صلاة جهرية، وهنا قبل هذه المسألة لابد من تأصيل أمرين أو من تقعيد أمرين أو من ذكر مقدمتين، واضح يا طلبة العلم؟ وهذه طريقة حسنة في التدريس كان يتبعها شيخنا الشيخ محمد صالح بن عثيمين. قلت مقدمتان، الأولى وأن النبي صلى الله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، وهذا ما جزم به الحافظ ابن حجر بعد جمعه الروايات، وقال به ابن تيمية رحمه الله، وهي صلاته الكسوف لما كسفت الشمس في آخر السنة الثامنة بعد موت إبراهيم، والذي رجحه الحافظ ابن حجر كذلك، وقال ابن تيمية ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف إلا مرة واحدة، وعليه فلا يقال صح عنه قهر وإيه وإصرار، صحيح؟ وإنما متى صلاها مرة واحدة يبقى إما جهر وإما إيه وإما إصرار. يبقى هذه المقدمة بطل بها قول ماذا؟ ها؟ قول التخيير. المقدمة الثانية، ولا تعلق لليل والنهار بالإصرار والجهر، فلا يلزم من كل صلاة نهارية أن تكون سرية، ولا يلزم من كل صلاة ليلية أن تكون جهرية، لأن الجهر والإصرار مما لا يعقل. يعني مما لا يعقل؟ هات أخ أول جملة يا إيه؟ فلا يلزم في كل صلاة نهارية أن تكون سرية، ومن كون الصلاة ليلية أن تكون جهرية، فلا تلازم بين الليل والجهر ولا بين النهار والإسرار، لأن الصلاة من المسائل التعبدية، من الأمور التعبدية التي لا يعقل للجهر فيها معنى ولا للإصرار أيضا كذلك فيها معنى، فلا يعقل معنى لا للجهر ولا ماذا ولا للإصرار، بل وربما جهر في النهار كالجمعة والاستسقاء والعيد، ربما جهر في النهار كالجمعة كالجمعة والعيد والاستسقاء، وربما أسر بالليل كركعتي العشاء الأخيرتين والمغرب وصلاة الليل إيه؟ والجنائز، بل إن الأصل في الصلاة الجهر للإسرار. طب ليه الأصل في الصلاة الجهر للإسرار؟ اقرأ الآية، ولا تجهر بصلاتك ولا. طب لماذا قدم الجهر؟ فالمقدم دائما هو الإيه؟ هو الأصل والمعطوف عليه هو الايه؟ قلت بل إن الجهر هو الأصل، لقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فلما قدم سبحانه وتعالى الجهر دل على أنه الأصل. طيب وإليك ما الأدلة على الجهر. فأخرج البخاري رحمه الله تعالى من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام فصلى بالناس أجهر بالقراءة. هكذا وقع صريحا في رواية البخاري رحمه الله. قلت وأخرج أحمد من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث قال خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فكبر وكبر الناس ثم جهر بالقراءة. أما الدليل الثالث فأخرج الترمذي من حديث سفيان ابن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف فجهر بالقراءة. قال الحافظ طرقه يشد بعضها بعضا. وأخرج ابن خزيمة عن علي موقوفا ومرفوعا أنه صلى بهم الكسوف أي علي فجهر بالقراءة. وأخرج ابن خزيمة عن علي موقوفا ومرفوعا، موقوفا يعني من فعل علي، مرفوعا يعني علي رد الفعل إلى من، يعني قال لهم فعلت ما فعل من، رسول الله صلى بالناس رضي الله عنه الكسوف فجاهر بالقراءة. وإليك النظر الصحيح هي أنها صلاة جماعة ذات خطبة وطول، فأشبهت بذلك الجمعة، وأشبهت العيد من جهة أخرى، بل هي أقوى منهم في معنى الجهر يعني في الصلاة لطول الصلاة. وما كان كل الصحابة رضي الله عنهم يحفظ كثيرا من القرآن ليمكنه فعلها على طول، لأن فعلا تجد أن من الصحابة من كان لا يحفظ إلا سورا، خاصة والإسلام كان في كل يوم يدخل أقوام وقد فاتهم من القرآن ما فاتهم. هذه قرائن على أنها صلاة جهرية، واضح. وهذا هو المذهب الأول يا طلبة العلم. كنا مع مسألة الإصرار يا طلبة العلم. قلت وقد أشكل المخالفون بما يأتي. الأول استدلالهم بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال فقام بنا النبي صلى الله عليه وسلم قياما طويلا قرأ فيه قدر سورة البقرة. ف ففهموا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر، وإلا لعين عبد الله بن عباس ما قرأ من سور القرآن الكريم، وإلا لعين عبد الله بن عباس ما قرأ من سور القرآن الكريم خاصة، وابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن. يبقى هذا أول دليل معهم على الإصرار، أن ابن عباس قال قدرت سورة البقرة ولم يعين، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم جهر لعين ابن عباس ما جهر به من سور ماذا؟ القرآن، خاصة أن ابن عباس كان ترجمان للقرآن. من عنده جواب؟ فين عدم النقل أن ابن عباس قال قدر سورة البقرة؟ يبقى نقول ليس صريحا في أنه لم يجهر، إنما ابن عباس قدر القراءة ولم يتعرض لصفة الايه؟ القراءة أكانت أو كيفية القراءة أكانت سرا أم جهرا. اثنين، نعم، يعني احتمال أنه قرأ سورا، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم احتمال أنه قرأ سورا، فابن عباس قدر مجموع هذه السور بسورة ماذا؟ البقرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورا متفرقة. ثالث، نعم، من أثبت الجهر حجة خاصة، وابن عباس هنا لم ينفي الجهر ولم يثبت الإصرار. غير أن ابن عباس في قول قدر البقرة إنما تعرض للتطويل ولم يتعرض للجهر والإصرار، هذا جيد. قلت جوابا، الأول أن ابن عباس رضي الله عنه لم ينفي الجهر هاهن ولم يثبت الإصرار، وإنما هو الحديث في تطويل القراءة ثانيا، وذكر التقدير دون التعيين يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورا متفرقة فجمعها ابن عباس رضي الله عنه وقدرها بالبقر. ثالثا، وقد صح خلافه عن عائشة رضي الله عنها وعلي وغير صحابي في إثبات جهر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالقراءة، ومن روى حجة على من لم يروي، فكيف إذا كان ابن عباس رضي الله عنه لم ينفي؟ ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي. رابعا، وأن الدليل محتمل في نفي الجهر وإثبات الإصرار، ولا حجة بمحتمل كما هو معلوم، بل لما يقال قرأ يعني جهر، والإصرار لا يسمى قراءة، كقول أبي هريرة أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير فماذا تقول؟ ما قالوش فما قرأ، لأن الأصل في القراءة الجهر كما مضى معنا في المقدمة. تمام. الدليل الثاني وهو حديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه الأربعة، حديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه الأربعة قال صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم الكسوف فلم نسمع له صوتا. قلت والحديث ضعيف، هو من حديث ثعلبة بن عباد، من حديث ثعلبة بن عباد العبيدي، قال فيه الأئمة ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر له ثلاثة طرق أسانيدها وهي: ثانيا إنما ينفي جابر سماع نفسه ولم ينفي مطلق ماذا؟ الجهر، لقوله فلم نسمع له إيه؟ صوتا. وقد يرجع هذا أن يكون جابر في آخر الإيه؟ الصفوف، وأن الناس كانوا في المسجد كثرة كاثرة فلم يسمع. ثالثا ثبوت معارضه من جاهل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالقراءة، والمثبت مقدم على النافي، خاصة والمعارض ها هنا أقوى وأولى، وهي السيدة عائشة رضي الله عنها، وأن صلاته صلى الله عليه وسلم وقعت إلى جوار حجرتها. قلت وأما القول بالتخيير فمبنى على تعدد وقعة الكسوف والجمع بين الأدلة، وقد تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة، وأن الأدلة ليست متعارضة، إما بضعف بعضها فإن عدم التكافؤ والتعارض، أو إما باحتمالها، فبذلك ينعدم التكافؤ والتعارض. يعني قول ابن جرير بنى على وجود تعارض بين الايه؟ أدلة. طب ده ضعيف، يبقى ما فيش تعارض، اللي هو حديث جابر صحيح، واثنين حديث ابن عباس محتمل، يبقى ما فيش تعارض، لأن التعارض لا يكون إلا بين ماذا؟ متكافئين. وقد تبين لك أن أحد الدليلين ضعيف وأن الآخر محتمل الايه؟ الدلالة. قال المصنف رحمه الله تعالى كل ركعة بركوعين، كل ركعة بركوعين. قلت وهذا هو المذهب الحق، وقال به الظاهرية، وذكره العلامة الألباني قولا للجمهور، لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنه صلى بهم الكسوف ركعتين في أربع، في أربع ركوعات. وهذا صريح في اقتصاره صلى الله عليه وسلم يعني على ركوعين، لم يزد على ذلك. وقد نقل الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين غلطا من بعض الرواة وقد جاء التفصيل في حديث السيدة عائشة وكذا من حديث عبد الله بن عباس أنه صلى بالناس بالبصرة فصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان. خلاص وصل تمام فلوس كفت. وهذا ثابت أيضا من حديث جابر عند مسلم أن في كل ركعة ركوعين. قال العلامة الألباني وخلاصة القول في صلاة الكسوف أن الصحيح الثابت ركوعان في كل ركعة، جاء ذلك عن جماعة من الصحابة في أصح الطرق والكتب والروايات، وما سوى ذلك إما ضعيف وإما شاذ. قال ابن تيمية رحمه الله: والصحيح الثابت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف مرة واحدة بعد موت ابنه إبراهيم، وتواترت الأدلة على أنه صلى ركعتين في أربع ركوعات. وأجاب رحمه الله تعالى عما روى مسلم بثلاث ركوعات وأربع، فقال: ما عند البخاري يرجح على ما عند مسلم، وما عند مسلم لا يبلغ تصحيح البخاري. وكتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب، والبخاري من أعرف خلق الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن نقل أحاديث الثلاث ركوعات عن عائشة وجابر وابن عباس، والأربع والخمس عن أبي وعلي عند أبي داود والبزار، قال: ولا يخلو إسناد منها من علة وقد أوضح ذلك البيهقي وابن عبد البر. ومن قال بالزيادة فقوله مبناه على تعدد الكسوف منه صلى الله عليه وسلم. وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة، وأن الرواية الأرجح في الصحيحين هي رواية الركوعين، فضلا عن تضعيف أهل العلم الحزاق روايات الثلاث والأربع والخمس. سأجيبك. طبعا هذه مسألة خلاف، والمروي فيها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ماذا؟ ركوعان. هذا ثابت عن السيدة عائشة وابن عباس، صحيح، وهذا هو المروي في الصحيحين. أما ما روي خارج الصحيحين من ثلاث ركوعات وأربع وخمس، فالجواب عنه أن ما سوى رواية مسلم فهي متجهة بماذا؟ بالضعف، وضعفها ابن عبد البر والبيهقي وحزاق من المحدثين. أما رواية الثلاث التي عند مسلم حكموا عليها بماذا؟ بالشذوذ، لأنها مخالفة للأصح وهو ما روى البخاري. واضح؟ طيب، لو وجدنا وجوه الترجيح، الترجيح برواية الصحيحين، الترجيح بتصحيح الحزاق لأحاديث الركوعين وتضعيف أحاديث ماذا؟ الثلاث. واضح؟ إذا دار الأمر بين الزيادة وعدم الزيادة فعدم الزيادة أحوط، لأنها إيه؟ عبادة، خاصة أن من قال بالثلاث والأربع والخمس قال بذلك على سبيل الإيه؟ الجواز والتعدد، والأصل عنده ماذا؟ الركوعان. فنحن نرجح عدم الزيادة لأنها أحوط لعبادة من؟ المسلم ولدينه. واضح يا طلبة العلم؟ طيب أسمع منكم، قول يا أحمد. وما يمنع أن تأتي رواية في مسلم تكون شاذة مخالفة لما روى البخاري؟ فنحن نؤمن أن كل ما في مسلم على الجملة فهو صحيح، ليس من شرط الثقة أن لا يغلط، صحيح؟ بل وفي البخاري أنه أورد رواية شاذة التي يضع الله فيها قدمه في النار، تمام، فتقول قطن قطن قد امتلأ. قبلها ذكر البخاري رواية عن بعض الرواة فيخلق الله خلقا للنار، فقال وإنما هي شذ بهذا اللفظ، وإنما يخلق الله خلقا للجنة لا للنار، لأن أن يخلق خلقا للنار فيعذبهم ماذا؟ بغير موجب للعذاب، وربنا عدل. فلا يمنع أن تكون الرواية في مسلم وهي ماذا؟ وهي شذة، خاصة أن تركنا رواية مسلم رواية من؟ البخاري، وقد أبى الله ألا يصح إلا كتابه، تمام، كتاب مسلم عزيز علينا جميعا، وهو في الجملة أصح الكتب بعد من؟ بعد البخاري، والبخاري يأتي بعد كتاب الله عز وجل، ولكنه كما نقول تركنا رواية مسلم لرواية من؟ البخاري، كما سمعت كلام ابن تيمية، خاصة وأنه لم يصلي الكسوف إلا، لو أنه صلى الكسوف مرتين لأمكن أن نحمل الروايتين على التعدد فيصلي مرة ركوعين ومرة ثلاث ركوعات. طب كيف نجمع والوقع واحدة؟ هذا لا يثبت، وبعضهم يعني يفعله بالقياس. لا، ممكن يكون في مجال الاجتهاد، انه راى ان صلاة الكسوف فيها من تعظيم الرب فيزيد من الركوع، او راى ان الكسوف تطول بقدر انجلاء الشمس، فكلما رفع رأسه وجد الشمس كما هي ركع وقرأ ثم ركع وقرأ، فالامر لا يخلو من اجتهاد ايضا. هذا ممكن ووارد في أفعال مسلم، لأن الإمام مسلم كان على خلاف منهج البخاري في إيراد الروايات، فالإمام مسلم كان يورد جميع الروايات صحيح، ففعلا ممكن يحتج لما تقول بأن مسلم أورد جميع الروايات رواية الركوعين والثلاث لكي يقول أن رواية الركوعين عنده ماذا هي الثابتة الصحيحة ورواية الثلاث لا تخلو من شذوذ. واضح. قال المصنف رحمه الله تعالى: يطيل الأولى نحو البقرة لحديث عائشة رضي الله عنها الذي مر بنا مرارا. أو لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي مر بنا، وفيه أنه قرأ نحوا من سورة البقرة، ويشيرها بهذا ويشير بهذا رضي الله عنه وأرضاه إلى طول القراءة. وهذا جاء في حديث السيدة عائشة من قولها: فقام فأطال القيام. ويقوى هذا بأنها صلاة مسببة، فطولها من سببها وهو الكسوف، وعليه فمتى بقي سببها طال قيامها وركوعها وسجودها. أما قوله نحو البقرة، فليس جزما، إنما هو من باب التمثيل، وإلا فالصلاة الكسوف تابعة لسببها، فتقصر القراءة وتطول بحسب وجود سببها وهو الكسوف. بحسب وجود سببها وهو ماذا؟ وهو الكسوف. يعني فلا يلزم أن تكون القراءة نحو من سورة البقرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انجلت الشمس، فعلم أن غاية الطول، اكتب هذا، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انجلت الشمس، فعلم بهذا أن طول صلاته صلى الله عليه وسلم إلى غاية وهي انجلاء الشمس. قال المصنف رحمه الله: ويقصر الثانية يسيرا. قلت يعني لا تقصر عن الأولى طولا كبيرا، لما صح عن عبد الله بن عباس أنه قدر الركعة الثانية بآل عمران فقال: فقرأ في القيام الأول من الركعة الثانية، فقرأ في القيام الأول من الركعة الثانية نحوا من آل عمران. وهذا لأصل، وهذا يرجع لأصل في صلاته صلى الله عليه وسلم، وهو أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت قصدا، بمعنى كان ركوعها يناسب قيامها، وكان سجودها يناسب ركوعها، وكانت ركعتها الثانية تناسب الركعة الأولى، كما أفاد العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمتماثلات، كان يصلي بالمتماثلات. قال المصنف رحمه الله: وينادي لها وللعيد الصلاة جامعة. الذي يظهر أنها كانت قراءة البقرة في القيام الأول فقط، لم يذكر ابن عباس، أو يظهر أنه قرأ في القيامين البقرة وفي القيام الثاني قرأ آل عمران. طيب، وينادي لها وللعيد الصلاة جامعة. أما قوله وللعيد فقد سبق رده من أن العيد لا نداء لها، وقياسها على الكسوف قياس ضعيف، لأن العيد صلاة مؤقتة بخلاف الكسوف فإنها صلاة مباغتة، فلذا احتاج إلى النداء لها. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسفت الشمس، وهذا من حديث عبد الله بن عمرو، لما كسفت الشمس على عهده نودي إن الصلاة جامعة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن الشمس كسفت على عهده صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة. قلت: ولم يختلفوا على مشروعية النداء لها أي بالصلاة جامعة. ويقوي وجوب النداء لها أو مشروعية النداء لها أنها صلاة ذات خطبة وجماعة تحتاج إلى النداء لعلة المفاجأة والمباغتة. وقد جوز بعض أهل العلم وهو الشافعي النداء لها بقول الصلاة الصلاة، أو بقول الصلاة يرحمكم الله، وكره النداء لها بقول حي على الصلاة لكي لا يشبه صلاة الخمس. قلت: وهذا كله رد، لأن باب العبادات مبناه وهذا كله رد لأن باب العبادات مبناه على ماذا؟ على التوقف. والذي يظهر من قوله من أمره والذي يظهر من أمره المؤذن بقول الصلاة جامعة تخصيص ماذا؟ الكسوف. فلو جرى النداء لها بغيره لاشتبهت على من؟ على الناس، وقد لا ينشط الناس يعني لو قال الصلاة يرحمكم الله قد يتوهم آخر أن دي جنازة فلا ينشط، صحيح؟ فتخصيصها بنداء أولى لكي ينشط الناس الخروج لها وألا يختلط عليهم النداء لها بغيره. وسن الدعاء والصدقة والتوبة لما جاء صريحا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فافزعوا إلى الصلاة والذكر والدعاء. وفي رواية قال: فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وصح عند البخاري أيضا أمره صلى الله عليه وسلم، يعني بالعتاقة، وجعل غاية الدعاء فقال: وادعوا حتى يكشف الله ما بكم. وأما التوبة فلا أعلم نصا عليها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستغفار، والاستغفار جنس التوبة، وخص عذاب القبر بالذكر من قوله: ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. ووقع في بعض الروايات عند البخاري كذلك: فاذكروا الله وكبروا وسبحوه وهللوا، فاذكروا الله وسبحوه وهللوه وكبروا. والذي يظهر من مجموع هذه الروايات هو الوجوب لا الاستحباب، ويقوى الوجوب بما يأتي. الإمام هنا قال سنة الدعاء والصدقة وليه إمام، فالذي يظهر الوجوب، وإن لم يقل به أحد من أهل العلم فيما علمت إلا من قول بعيد للظاهري. أولا للأمر بالدعاء والصدقة والاستغفار والعتاقة والذكر، وثانيا لمقارنتها الصلاة، ولا يقرن بواجب إلا واجب، ورابعا لسببها من دفع غضب الله سبحانه وتعالى وعذابه وانتقامه. ولذا قال: فافزعوا، والفزع لا يكون إلا لأمر واجب. وعليه فمن قال بالوجوب فما أبعد. المسألة الأخيرة في الباب، طبعا هذه المسألة الأخيرة في باب، ولكن بقيت لنا مسائل تحت عنوان تكميل على سنتنا، لأن المصنف لم يستوعب مسائل الكسوف كلها. هذه المسألة رقم كم في العدد؟ أظنها العاشرة بين إيه؟ طيب أحسن. قال: ويصلي لزلزلة دائمة فقط. يعني يصلي لزلزلة دائمة فقط؟ قلت يعني يصلي الكسوف. ولكن للزلزلة دون بقية الآيات، يعني دون بقية الآيات، براكين، رياح شديدة، عاصفة، نوات. يعني طبعا اللي بيحصل في بعض بلادنا كالإسكندرية بتجري لهم نوات شديدة، فهل يصلى الكسوف لهذه النوات ولا لا؟ ما رأيكم في نقاشية لعشر دقائق خاصة؟ واليوم الوقت معنا الحمد لله، وقتنا مبارك هذا اليوم. سؤال عبر النت: أليس الدلالة في الاقتران ضعيفة؟ احنا قلنا فرق بين أن يقرن بواجب، أن يقرن بين جمل، وبين أن يقرن بين مفردات، صحيح؟ أو ثانيا أن دلالة الاقتران ليست ضعيفة على الإطلاق وليست قوية على الإطلاق، إنما الأمر فيه نظر، فقد تكون قوية حين وتكون ضعيفة حين أخرى بحسب النظر وإعمال الدليل. من يرى مشروعية الصلاة عند كل آية، كل آية يرفع يده. لماذا عبد الله؟ لأن حديث ابن عباس قال إذا رأيتم آية فإيه فصلوا. وقوله آية هنا أليس يفسر الحديث الثاني إن الشمس والقمر آيتان؟ ومعروف أن مفهوم الحديث يحمل على ماذا؟ على مفهوم الحديث الآخر، صح ولا لا؟ أنا أسأل سؤال، مش أليس تأويل الحديث يكون بماذا؟ لما جم أشكلوا ما عليه في معنى الظلم الذي في الآية، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، قالوا وأينا لا يظلم نفسه، ردهم إلى آية سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فابن عباس لما قال هنا آية نرد الآية إلى ماذا؟ ها؟ إلى الحديث الآخر الذي جاء فيه تعيين الآية بأنها إيه؟ ها؟ بأنها الخسوف والكسوف غيره. قول تاني عبيد الله. كيف؟ قوله يخوف الله بهما عباده، والتخويف واقع بغير ماذا؟ بغير الكسوف، واقع بالبراكين، واقع بالزلازل، واقع بنحو ذلك. فإن هذه الآيات تشارك الكسوف فين؟ في العلة، صح؟ طيب هنا السؤال يا عبد الله الذي يرد عليك، لا تتعجلوا، ألم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء من الريح الشديدة؟ بدليل لما جرى نحوه ليه الصحابة فلم يرد أنه صلى، ما هو لم يرد أنه صلى، ومثل هذا لا يهمل نقله. طيب طب اثبت لي ان الصحابة بعد ذلك صلوا لغير ذلك من الآيات، وقد وقعت الزلزال زمن عمر، وقعت البراكين، والصحابة شهدوا من هذه الآيات الكثير والكثير. ستأتي مسائل الخطبة، لسه معنا ما يقرب من 10 مسائل أخرى، درسكم مبارك. أنت قلت كلاما جيدا ولكن لم تقطع حجتي، قول يا مصطفى. خذ يا عبد الله، التنصيص تخصيص. طب ما هو اسمه، ما النبي عليه الصلاة والسلام قال فهما آيتان من آيات الله، فكأنه جعل لهما الحكم لأنهما إيه؟ آيتان. هل يشك أحد في أن الزلازل آية وأن البراكين آية؟ ما هو أنت لازم تثبت أن حصلت زلزلة فلم يصلي عشان تفرد. لم تصل هذه الريح، كانت على المشركين ما كانت على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وفرد الله الذين كفروا نصرت بالصبر، دي كانت ريح نصرة مش روح هلك وعذاب. ممكن هذا أحسن. قول يا أحمد. عائدة على الشمس والقمر، لأن اسم الإشارة يعود على ليه؟ على القريب المذكور المعهود، يبقى عائدة على الشمس والقمر. قول يا أستاذ. وكان يرى تغير الريح في وجهه ما كان يصلي، ولذلك ليه بقى المصنف الزلزلة ولم يدخل الريح في الموضوع؟ لأن الريح جرت على عهد من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصلي له غيره. قول يا إسماعيل. وكان هل يا إسماعيل يصح الاستدلال بمثل هذه العمومات على مثل هذه الخصوصيات؟ قول يا إسماعيل وقد عيل صبرك. يعني إذن أنت تستدل بأن الصحابة رضي الله عنهم هم أفهم الناس للدليل، جرى على زمانهم أشياء من هذه الآيات ولم يثبت أنهم صلوا. يا حازم، يعني ابن عباس أوله على السجود، لأن الرواية إذا رأيتم آية فاسجدوا، صحيح؟ فكأنه يعني بهذا السجود سجود النعمة، سجود الشكر، صحيح؟ كما سجد علي عند موت من؟ ذو السدية الذي كان علامة على من؟ على الخوارج. فلما سأل علي وعلم أنه في القتلى فرح علي فسجد. وكعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله تعالى عليه قال فخررت ساجدا. يبقى إذن حديث ابن عباس محتمل، صح؟ طيب، ما هو الحديث؟ قال أحديث أبي موسى الآيات التي يرسل الله تعالى لا تكون لموت أحد أو لحياته، إذا رأيتم شيئا فافزعوا إلى ذكري ودعائي واستغفاري. ماشي أحد أحسن، من عنده كلام آخر؟ قول يا أستاذ. طب ولماذا تقيد المطلق والأصل جريان الدليل على ما هو عليه؟ طيب ماشي، أسمع كلاما جيدا لكن لم أسمع كلاما قاطعا إلى الآن، قول. نعم، صحيح. هل يمكن للناس صلاة الكسوف في حال الزلزلة والخروج؟ إن هذا الأمر فيه مشقة بالغة وتعريض حياة الناس لماذا؟ للهلكة أصلا، مش كده؟ فالقول فيه نظر من هذا الباب، وأخذها من درس الجمعة هناك لأنه مجتهد هناك في الجمعة. قول يا أستاذ. الأصل عدم المشروعية، والأدلة التي ذكر ابن تيمية، لأن المسألة دي ليه قوية الخلاف فيها، لأن ابن تيمية نزل، فابن تيمية إذا نزل في ميدان قوى إيه؟ ركن أهله، فهو يقول بجواز الصلاة عند كل ماذا؟ عند كل آية. والمصنف توسط فأخذ الزلزال من عند ابن تيمية، تمام، فوقف ما بين الجمهور وابن تيمية رحمه الله. عندك شيء آخر يا أبا مريم؟ الله يا حازم، عدها يا حازم، عدها، قول، ارفع صوتك. لا قول، بس انت قول، ارفع صوتك. ان هذه الامة لا تهلك بغير ايه؟ هذه الايات. فقد ان الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم دعا ألا يهلك الامة بسنة عامة او خاصة، فاجابه الله، ولكن لا شك أنها تشهد خسفا كما جاء في العشر آيات الأخيرة. احسنت يا حالة. قلت قوله رحمه الله ويصلي لزلزلة دائمة، توسط المصنف هاهنا بين القائلين بمشروعية الصلاة أي الكسوف عند كل آية، وقال بهذا نفر من الصحابة هم عمر وعلي وابن عباس، وهو قول في مذهب الإمام أحمد ونصره ابن قدامة ورجحه ابن تيمية، وذلك لما يأتي من الأدلة. الأول، حديث عبد الله بن عباس: إذا رأيتم آية فاسجدوا. قالوا: والمقصود بالسجود ها هنا هي صلاة الكسوف، والكسوف والبراكين والزلازل تشارك الكسوف في هذا المعنى أنها آية، ولذا صح عن عبد الله بن عباس أنه كان يسمي صلاة الكسوف صلاة الإيه؟ الآيات. وقد صح عنه ثانيا أنه صلاها بالبصرة 3 ركعات، يعني 3 ركوعات و4 سجدات، يعني في كل ركعة 3 ركوعات و4 سجدات. وقال: هكذا صلاة الآيات. والأثر رواه عبد الرزاق والبيهقي، وهو عند ابن أبي شيبة، وأخرج البيهقي مثله. ثانيا، حديث أبي موسى الأشعري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماله؟ طيب، ما هو حجة، ماشي، احنا لسه ما انتهيناش من القول. مهلا يا حاسم، المسألة حتنبني على قضيتين بس، سيبنا شوية، لا تتعجل العلم يا حاسم فينقطع عنك. حديث أبي موسى الأشعري: طالما كنت أنا أعيش هكذا حاجة، أقرأ قول والأدلة أراني أميل، فلما أقرأ القول المخالف آتي من الإيه؟ من المشرق إلى الإيه؟ إلى المغرب، تمام؟ لما أجعل الدليلين عندي وأنظر وأبحث أرجع إلى ماذا؟ إلى قاعدة الإيه؟ الوسط. حديث أبي موسى الأشعري: الآيات التي يرسل الله تعالى لا تكون، الآيات التي يرسل الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه، فإذا رأيتم شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. قلت: وأنت ترى ليس صريحا في الصلاة، إنما هو في طلب الذكر، أي مطلق الذكر والدعاء والاستغفار، إلا أن يحمل الذكر ها هنا على معنى خاص، إلا أن يحمل الذكر ها هنا على معنى خاص. هذا المعنى الخاص هو يا حازم، ها؟ الصلاة. الدليل الرابع: ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما زلزلت الأرض على زمان عمر قام ابن عمر يصلي. الدليل الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فكيف إذا كان أمرا مخوفا كالزلازل والبراكين؟ الدليل السادس: القياس، لما قال صلى الله عليه وسلم: يخوف الله بهما عباده، وهذا المعنى يصدق على الزلازل والبراكين وغير ذلك من الآيات. شوف الأدلة قوية ولا لا؟ ها يا حاجم، أدلة قوية هتغير رأيك. لو غيرت رأيك يبقى ترجع التمر. المذهب الثاني قلت هو مذهب المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة، وهو مروي عن مالك نفسه أنه لا يصلي إلا الكسوف، لأن الأصل عدم التكليف والعبادة لا تكون إلا بنص صحيح صريح. ثانيا، وقد حصل على زمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات ما لم يأتي أنه صلى الله عليه وسلم صلى كسوفا، ثالثا من حصره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الكسوف والخسوف من قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد أو لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وهذا ما لا شك فيه تخصيص الكسوف والخسوف دون غيرها من الآيات. رابعا، أما قول ابن عباس إذا رأيتم آية فاسجدوا فهو محتمل في سجود النعمة، وأن الآية ها هنا النعمة. أو أنها سجدة وليست صلاة. والتعبير عن الصلاة بالسجود هو تعبير ضعيف، ولو كان دليلا على الصلاة لكانت مطلق الصلاة، لا الصلاة المخصوصة، لا الصلاة الايه المخصوصة. سادسا، خامسا، اما حديث ابي موسى الاشعري ففيه فافزعوا الى ذكره ودعائه واستغفاره، وليس فيه نص صريح على الصلاة. ولو كان محمولا على الصلاة لأوجب حمل الآيات في أوله على أنها ماذا؟ الكسوف والخسوف. سادسا، وهو النظر الصحيح، لأن صلاة الكسوف غير ممكنة في زلزلة ولا براكين، للمشقة والتعذر ودفع هلكة الناس ودفع مفسدة هلكة الناس. سابعا، والنبي صلى الله عليه وسلم أو عمر رضي الله عنه قد وقع في زمنه من الآيات كمثل الزلزلة، فلم يأتي أن عمر رضي الله عنه صلى بهم كسوفا أو خسوفا. وهنا قبل أن نقول الراجح لابد من ضبط مسألتين اثنتين. المسألة الأولى وهي هل هذا الباب مما فيه مجال الاجتهاد والقياس ولا لا؟ الصلاة عند الآيات، لو قلنا بأن في مجال للآية للقياس والاجتهاد يبقى يحمل فعل ابن عباس على أنه ضرب من ضروب ماذا؟ الاجتهاد. ولا شك أن في مجال الاجتهاد بدليل أنه إيه؟ غير في صفة ماذا؟ الصلاة، فسجد 4 سجدات وركع 3 ركوعات. ومن احتج بأثر ابن عباس يا حازم على مشروعية صلاة الآيات يلزمه أن يقول بجواز الزيادة على السجود والزيادة على الركوع، فهل أنت قائل بهذا؟ وإلا فكيف تحتج بأول الدليل وتنقد آخره؟ فخذه بكله ولا تترك بعضه وتعمل بعضه. نحن لا نشك أن الصحابي أعلم بالمروي، لكن في المقابل هل للصحابي أن يجتهد؟ وللصحابة جميعا اجتهادات، كان ابن عمر يجتهد فيدخل الماء في عينيه، وابن عباس كانت له اجتهادات في المتعة فيما أجازها للمضطر، صح ولا لا؟ الذي لا يجد نكاحا، فماذا تقول؟ المتعة جائزة؟ قلت سابعا، وأما الجواب عما صح عن ابن عباس من صلاته عند الزلزلة فهذا محض اجتهاد منه، يشهد لهذا صلاته ب4 ركوعات و3 سجدات في الركعة، فهل قائل بأن هذا لازم؟ ثامنا، سابعا، تاسعا، طيب تاسعا، قلت وعدم المشروعية أولى من جهة أن الأصل عدم التكليف، وأن التعبد باب احتياط، وأن الأدلة المثبتة للجواز محتملة، والعبادة لا تقع بمحتمل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا انتهينا من مسائل المصنف رحمه الله. نكتب باب تكميل. المسألة الأولى طول السجود، قلت وطول السجود مستحب في صلاة الكسوف، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما سجدت سجودا قط أطول منه. وكذا في حديثها المفصل قولها رضي الله عنها ثم سجد فأطال السجود. ويشهد لهذا الأصل العام، وهو أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصدا، بمعنى كان سجودها يناسب ركوعها، وركوعها يناسب قيامها. رابعا، ولما قال صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الدعاء كما أمر بذلك أمرا صريحا فافزعوا إلى ذكره ودعائه، فناسب أن يكون السجود طويلا لأن الدعاء محله السجود. وخامسا لأن السجود فيه غاية المطلوب وفيه كمال التذلل إلى الله سبحانه وتعالى والخضوع والخشوع له. مما يناسب حال الكسوف كما علم. المسألة الثانية خطبة الكسوف، وقد أنكرها بعض أهل العلم وهم الأحناف بزعم أنه لم ينقل عنه خطبة صلى الله عليه وسلم، وقال المالكية إنما أراد أن يبين لهم حقيقة الكسوف وما قصد بذلك الخطبة. يعني لما قال إن الشمس والقمر آيتان هو ما أراد خطبة، إنما أراد أن يبين حقيقة له ويقوي قول المالكية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انجلت الشمس فلم يصبح بذلك هناك معنى للخطبة، لأن خلاص سببها فالخطبة هنا لا معنى شفت كلام المالكية والأحناف. قلت إلا أن الشافعية وإسحاق وأكثر أهل الحديث على مشروعية الخطبة لها بل استحبابها، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم يعني في الكسوف كما ذكرت السيدة عائشة فقالت فحمد الله وأثنى عليه وذكرها الحمد والثناء هنا دال على أنها الخطبة على أن الخطبة مقصودة ولم يكن كلاما عارضا، لأن التقديم بالحمد والثناء دقرين على وجوده ويقوي هذا أنه لم يقصر كلامه على بيان حقيقة الكسوف، وإنما قال يا أمة محمد وإنما قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته، يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ويقوى هذا بما جاء في بعض الروايات من ذكره صلى الله عليه وسلم الجنة حتى كاد يلتقط ماذا عنقود عنب منها، وذكره النار حتى قال رأيت أكثر أهلها النساء. رابعا ويقوي كون الكسوف له خطبة هي أنها صلاة جامعة، دعا إليها الناس بالنداء فأشبهت بهذا الجمعة والعيد. خامسا وقد جاء إنكار السيدة عائشة رضي الله عنها على ابن أخيها عبد الله بن على ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه لما صلى بالناس دون خطبة، فقالت أخطأ السنة، يبقى هذه أدلة كلها ظاهرة في مشروعية الخطبة خلافا لمذهب أبي حنيفة وقول مالك بأنه لا خطبة لها، صحيح؟ فأبو حنيفة قال بأنه لم يروى والرواية حج عليه، ومالك قال إنما وقعت خطبته لبيان حقيقة الكسوف، وما جاء بتمام الرواية يدل على أنها وقعت خطبة على القصد. قلت فرع ما يستحب في خطبة الكسوف؟ الحمد والثناء على الله عز وجل كما وقع صريحا في حديث السيدة عائشة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب يوما إلا أنه قدم بالحمد والثناء. ثانيا، ما يكون في الخطبة من التخويف والزجر كما ظهر جليا من قوله يخوف الله بهما عباده، ومن ذكره النار وذكر أهلها، ومن أمره الناس بالفزع إلى الصلاة والذكر والدعاء. قلت غير أنه لا يعدم في ذلك شيئا من البشرى، لأن الجمع بين الترغيب والترهيب أصل في وعظ الناس. هذه مسألة مهمة جدا، وبعضكم يخطب، وأنا أرجع إلى خريطة الأشرطة بتاعت المساجد، شوف تجد الخطب وصف النار، مش عارف عذاب القبر، الأهوال القيامة، ولا تكاد تجد حديثا، تجد شريطا بشريات المؤمنين، تمام، ولا تجد حسن الخاتمة، لكن تجد سوء الخاتمة، ولا تكاد تجد شريطا في حسن الايه. لا، ما ينبغي. نبي عبادي اني انا الغفور وان عذابي هو العذاب، دائما في القران يقترنان، صحيح؟ ويمكن اذكر طريفة من امري، تخطب الناس عن الخاتمه، ما كان خطبه في سوء الخاتمه، عن الخاتمه، ولكن اكثر الحديث مال في اولها عن الايه، عن سوء الخاتمه، ثم ختمت الخطبة بخاتمة الحجاج بن يوسف لما قال يا ربي زعم الأعداء أو حلف الأعداء أيمانهم واجتهد أنني من ساكن النار، أيحلفون على مغيبة ويحهم، فما ظنهم بعظيم العفو غفار. فخرج لي بعض العوام بعد الخطبة قال لولا الايه الحتة الأخيرة دي لكنا وقعنا في المسجد كمدا، يعني فعلا لابد من من ان يكون هناك تناسب بين الامرين، لان من الناس من ينفع معه ماذا؟ الزجر، ومن الناس من يطلب البشرى. انا اذكر ان امراه اتصلت علي ومرضت مرضا مرا بسبب انها استمعت الى درس في الفضائيات عن سوء الخاتمه، فكانت المراه لا تنام الليل، وان نامت فانما تغفل لخمس دقائق، لأن الشيخ طبعا اتجه إيه شمالا أقصى الشمال، فلم يترك يعني بصيصة إيه نور أو ومضة إيه هداية في طريق اليمين وهو ماشي. فتأمل نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي. هنا في هذا حديث في خطبة الإيه الكسوف ذكروا له أنك رأيناك كأنك تريد أن تأخذ شيئا ثم تكعكعت، فذكر الجنة. ثم قال ورأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وذكر النار. فانتبه يا طالب العلم، مسألة في وقت صلاة الكسوف. وقد ذهب الأحناف إلى كراهة صلاتها في أوقات الكراهة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات عن عموم الصلاة. كما جاء الحديث ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهن. فقوله الصلاة يشمل عموم الصلاة يعني من الكسوف وغيرها. كيف الجواب عن هذا الدليل؟ ولكن اسمع، أعطيني على الأقل ثلاثة أجوبة وأعطيك جائزة ونختم درسنا يعني قبل المغرب أقصد طبعا بهذه المسألة، تمام؟ فتكون خاتمة درسنا بين قبل المغرب لنتم بقية المسائل بعد المغرب. ولازالت معنا يعني مسألة اثنين ثلاثة فقط يعني حوالي أربع مسائل الباقية. من يجيبنا عن هذا الدليل؟ ها يا أخ البشير قول، ارفع صوتك. يبقى خصص بصلاة الكسوف والعام لا يجري على جميع أجزائه، ما من عام إلا وخص. اثنين، ايه ده؟ نعم، فخروج وقتها لا يبقي لها معنى. فلو انتظرنا حتى يذهب وقت الكراهة سيخرج وقتها ولا يبقى لها معنى. اثنين ثلاثة، الله أكبر. والوتر سنة حتى في الأكل، هذا هو نفس الجواب الثاني. ولا تخفين علينا يا سودة. قول ايه هذا هو الأساس. هل هو مندرج تحت العموم أصلا؟ ما هو مندرج تحت العموم، واضح؟ فهذا هو الجواب. خلاص جائزة تفرق دمها بين القبائل، هو خصك أنت. قلت وهذه الصلاة إنما هي من العارض النادر الذي لا يندرج تحت العموم، وإنما العارض النادر يبقى على مورده. ثانيا، وقد قال كثير من أهل العلم أشهرهم الشافعي أن الصلاة المسببة، أن الصلاة المسببة لا تعلق لها بأوقات الكراهة، وإنما هي خارجة عن أوقات الكراهة. ثالثا، ولا يمنع وقت الكراهة الصلاة مطلقا. الصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا، ولا يمنع وقت الكراهة الصلاة مطلقا. الصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في أوقات الكراهة. كما صح عنه صلاته سنة الظهر البعدية، سنة الظهر البعدية يعني بعد العصر. رابعا، وهي صلاة مسببة، فلو امتنعت لوقت الكراهة لفات سببها وفاتت معه. رابعا، خامسا، وإنما تعلق الكراهة بالشمس غروبا ومشرقا، وهذا المعنى لا يكون في ماذا؟ في الكسوف أصلا، صح؟ لأن في الكسوف يزول شعاعها ولا تبين مشرقها من مغربها. سادسا، ولو فرضنا أن هذا الحديث عام فالعام يخص، ولا شك أن تخصيصه بصلاة الكسوف هو مخصص قوي. سابعا، وهذا الحديث لم يجري على عمومه، فقد خص بمخصصات كثيرة في الزمان والمكان، بما به أن عمومه نسبي وليس عموما مطلقا. مفهوم الأخيرة دي ولا لا؟ العموم عمومان، في عموم مطلق وفي عموم نسبي. العموم المطلق اللي بيشمل الجميع، العموم النسبي الذي يشمل طائفة به بعينه، تمام؟ طائفة به بعينه، يعني أنا ممكن أتكلم بكلام أقول وعليك أو على المسلم فهم هذا الموضوع. ماذا أقصد بالمسلم هنا؟ طلبة العلم، فهذا عموم نسبي، لا أقصد عموم المسلمين. ليه؟ لأن العلم لا يجب على عموم من؟ المسلمين. لكن من تصدى للعلم وللدعوة فصار العلم في حق ماذا؟ فمن هنا يكون كلامي على العموم النسبي. فالحديث ثلاث أوقات نهانا فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ليس العموم المطلق، وإنما هو العموم ليه؟ النسبي. فلا يعم الحديث كل الصلوات، بدليل أنت تجد استثناءات كثيرة. صلاة تحية المسجد، قضاء الصلوات الايه؟ الراتبة، بل قضاء المكتوبة، صلاة المكتوبة، تمام؟ بل وتجد صلاة الكسوف، بل وتجد صلوات أخرى كثيرة جدا، نعم، وصلاة الجنازة إذا ضاق الوقت وهكذا. فالمهم أن نجد أن هذا العموم خصص بما به أنه لم يبقى على عمومه، وأن عمومه إيه؟ نسبي وليس عموما مطلقا. مسألة اجتماع الكسوف والفريضة، فإذا اجتمعت صلاة الكسوف والفريضة معا، كما لو وقع الكسوف وقت صلاة فريضة كما حدث منذ شهر تقريبا من اجتماع العشاء والكسوف في الوقت، فأيهما يقدم؟ أيقدم العشاء أم يقدم الكسوف؟ قلت والنزاع فيما يقدم، فمن قدم الفريضة باعتبار أنها الأوجب وأنها الأحق بالوقت، وأنها الأحق بالوقت وإعمالا لمطلق قوله صلى الله عليه وسلم، وإعمالا لمطلق قوله صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة، والعشاء يصدق عليها أنها ماذا؟ أنها صلاة، أو الفريضة يصدق عليها أنها صلاة. ومن قدم الكسوف قدمها اعتبارا بأن قوله صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة يعني إلى الكسوف، لأن قوله الصلاة ها هنا أي الصلاة المعهودة في الذهن، لأن الأصل في الألف واللام إيه؟ عموم الاستغراق ولا العهد الذهني؟ العهد الذهني، والأصل في ال لغة أنها للعهد الذهني، فتكون الصلاة المعهودة الخاصة التي تقدم فعلها. قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أي المعهودة الخاصة التي تقدم فعلها قبل الخطبة، ولم يصب من استدل به على مطلق الصلاة. يبقى هذا أول ما تقدم به الكسوف على الفريضة، أن قوله فافزعوا إلى الصلاة يعني الصلاة المعهودة في الذهن وهي صلاة الكسوف المخصوص. قلت ثانيا وعند المعارضة يقدم الواجب المضيق على الواجب الموسع، فإن وقت الفريضة يتسع بينما وقت الكسوف فمضيق بماذا؟ بسببه. عندنا إذا تعارض واجب مضيق مع واجب موسع يقدم المضيق. يعني لو قال لك أبوك اذهب إلى عمك حالا، وقالت لك أمك اذهب إلى خالتك من غير ماذا؟ تعيين وقت، هنا يقدم من؟ يقدم واجب الأب على واجب من؟ الأم، لأن واجب الأب ماذا؟ مضيق، اذهب إلى عمك حالا، بينما واجب الأم موسع فيشمل كل وقت. فهنا واجب الفريضة موسع بوقتها كما العشاء مثلا أو كما الظهر، فوقتها من الظهر يمتد إلى العصر، لكن الكسوف موقت بماذا؟ بسببه. فالواجب المقدم يقدم على الواجب الإيه؟ قلت ثالثا ودلالة الخصوص مقدمة على دلالة العموم. ودلالة الخصوص مقدمة على دلالة العموم، وصلاة الكسوف صلاة مخصوصة تشتمل على ما لا تشتمل عليه، تشتمل على ما لا تشتمل عليه. صلاة الفريضة من ركوع زائد وطول قراءة، فكانت أولى بهذه الخصوصية. المخصوص يقدم على من؟ على العام، تمام؟ المخصوص يقدم إيه؟ الآن لما أقول لك هذا سؤال مخصوص مع أسئلة عامة، فالسؤال المخصوص ماذا؟ يقدم عناية على السؤال العام. فنقول هذه دلالة ثالثة على أن صلاة الكسوف مقدمة على صلاة ماذا؟ الفريضة. بعد أن سمعت الآن الأدلة، فما ترجح عندك يا طالب العلم؟ قل، سألني سؤالا تفضل. هي الإشكال في أن يقدم فرض الكفاية على فرض من؟ العين. هنا المسألة متى تلبسنا بها صارت فرض عين علينا، هي فرض كفاية من الأصل، لكن من تلبس بفرض الكفاية صار فرض عين في حقه، واضح؟ لأنه يقوم مقام الأمة. هذا الجواب ولا ما عندك؟ ما عندك، تفضل. ما يعني هذه مسألة أخرى تتفرع عليها، فخلينا في المسألة الأصلية وبعد ذلك يتفرع الكلام على المسائل الأخرى. يلا يا مدح. أنا لا أتكلم عن حالة خاصة يا مدح، أنا أتكلم عن حالة عموم، صلاة الفريضة وصلاة الكسوف أيهما يقدم؟ يقدم الواجب المضيق. طيب أنت ما زدت شيئا على قولي، قول. لا يمكن الجمع، كان صلاة الكسوف تمام تقع في وقت الايه؟ العشاء بالضبط، والأصل الانشغال بصلاة الكسوف. بس صلاة الكسوف سببها أقوى من صلاة من؟ العشاء، نعم، أو الفريضة. يا أستاذ حازم، قوله فافزعوا إلى الصلاة، هل المقصود بالصلاة هنا مطلق الصلاة ولا صلاة مخصوصة؟ ها؟ لما أقول لك أعطيني المال، يعني كل المال اللي في جيبك ولا المال اللي لي عندك؟ يا حازم إلى متى تجيد الهرب يا حازم؟ أجبني إلى ما أسألك. إذا قلت لك يا حازم أعطيني المال، هل يعني كل المال اللي في جيبك ولا المال اللي لي الذي لي عندك؟ هيهرب مرة أخرى. يا حازم انت بتفترض حالة عارضة الان، احنا بنتكلمش في الحالة العارضة، الكسوف للحظة هذا ما تدرك فيه صلاة ولا جماعة، احنا بنتكلم عن الحال الغالبة الحال المعهودة، ان قيل لنا هذه الساعة الان في كسوف نسأل الله السلامة، هيبدأ من الساعة 8:30 اللي هو وقت العشاء وينتهي 10:30، نعمل ايه؟ نصلي العشاء ولا نقدم الكسوف؟ انا بتكلم عن الحال الغالبة. قول يا استاذ. احسنت، هذا وجه لان صلاة العشاء لها قضاء، لكن صلاة الكسوف متى خرج وقتها فلا قضاء لها، لا قضاء لها متى خرج وقتها، لانها صلاة مسببة بوجود ماذا؟ سببها اللي هو الكسوف، فمتى انعدم الكسوف انعدمت ماذا؟ هذه الصلاة. هذا كلام قوي، انت ما اخذت هذه؟ طب خلاص سبق. ما عند من عنده كلام اخر؟ هذه المسألة ستأتي معنا، وهي الاستئناس بقول الفلكيين في تحديد أوقات الكسوف من عدم، فنتركها لوقتها. قلت وتقدم صلاة الكسوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة، يعني المعهودة في الذهن وهي الكسوف، فهذا مطلق الأمر بها، وهو كما يظهر غالب على كل أمر، والذي يظهر أيضا ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف صلاة طويلة قرأ فيها البقرة وركع ركوعا طويلا وسجد سجودا طويلا وقرأ في الركعة الثانية آل عمران وركع ركوعا طويلا وسجد سجودا طويلا ثم خطبهم، فيظهر من طول هذه الصلاة أنها اعترضت صلاة ماذا؟ فريضة، فلم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الفريضة والذي يظهر أنه أخرها. هذا مفهوم. لما نأتي لأحاديث الكسوف، حديث الكسوف تقول السيدة عائشة أنه نادى في الناس ثم صلى بهم صلاة طويلة جدا، كان ركوعها قريبا من قيامها، لما قيامها يقرأ فيه البقرة في القيام الأول ثم يركع ركوعا قريبا من البقرة ثم يقوم قياما آخر ثم يركع ركوعا قريبا من القيام الثاني ثم يسجد سجودا طويلا، قالت ما سجدت سجدة مثلها قط، ثم يقرأ في الثانية كما قال ابن عباس آل عمران ثم يركع ركوعا طويلا ويسجد سجودا طويلا ويخطب الناس، الظن بهذه الصلاة أنها اعترضت صلاة فريضة ولا لا؟ خاصة أن الكسوف ده وقع لماذا؟ للشمس، وقع لماذا؟ للشمس. فلو قلنا أن الكسوف وقع بعد الظهر فلا شك أنه أخر ماذا؟ العصر. ولو قلنا أنه وقع قبل الظهر يعني بعد الضحى فلا شك أنه يكون قد أجل ليه؟ الظهر. فإنه يظهر من هذه الصلاة الطويلة أنه أجل لأجلها ماذا؟ أنه تأجل بها، تأجلت بها الفريضة. هذا أعتقد أنه ظاهر جدا من الدليل. قلت ثالثا يقدم الأسبق، يقدم الأسبق، فإن سبق الكسوف صلاة الفريضة قدم الكسوف، لأن الأسبق مقدم والسبق أولوية كما يعلم. قلت رابعا ولا ثالثا هذا، ويقدم وتقدم الكسوف على الفريضة من أن الفريضة قابلة للقضاء، أما الكسوف فهي صلاة مسببة لا قضاء لها. طيب هذه المسألة رقم كم؟ المسألة الثالثة. نقول المسألة الرابعة قراءة الفاتحة في القيام الثاني. أنا لا أعني الركعة الثانية، إنما أعني القيام الإيه؟ يعني الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى في القيام الأول الفاتحة ثم قرأ سورة فركع، هل يعود بفاتحة بعد الركوع الأول ولا لا يعود بفاتحة؟ تمام. قلت قراءة الفاتحة يعني في القيام الثاني أي بعد الركوع الأول، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يعود بفاتحة، وهذا قول الأحناف، لأن الأصل عدم القراءة، فمن زعم قراءة للفاتحة فعليه الدليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة ما روي في صفة صلاته الكسوف لم يأتي في رواية أبدا أنه قرأ الفاتحة يعني في القيام الثاني، وهذا تأكيد على أن الأصل النفي. ثالثا، والأصل قراءة الفاتحة في كل ركعة، وهي ركعة واحدة كما هو معلوم، وإن اشتملت على ركوع زائد، بدلالة قول الصحابة صلى في كل ركعة ركوعين، رابعا ونص الصحابة على زيادة ركوع يعد نصا على عدم زيادة فاتحة، لأن لو كانت هناك فاتحة زائدة لنص عليها الصحابة كما نص على ماذا؟ على زيادة ركوع في صلاة الكسوف. قلت رابعا، والقراءة بعد الركوع الثاني ليست قراءة مستقلة لتكون لها فاتحة، يعني هو السؤال لما عاد بقراءة هل القراءة بعد الركوع الأول معد مستقلة ولا متعلقة بالقراءة الأولى؟ فلو جعلناها متعلقة بالقراءة الأولى يبقى تكفي ماذا؟ الفاتحة، لكن لو جعلناها قراءة مستقلة يبقى يقرأ لها إيه؟ فاتحة، وليست هذه قراءة مستقلة، إنما هي قراءة تابعة للقراءة الأولى، فلا معنى لوجود فاتحة ثانية لها. فهذه خمسة أدلة قلت خلافا لمذهب الأحناف، خلافا لمذهب الحنابلة عذرا، الذين قالوا بقراءة فاتحة يعني بعد الركوع، وذلك لتعلق القراءة بالفاتحة كما جاء الحديث لا صلاة إلا بأم الكتاب فما زاد، فعليه متى كانت قراءة كانت أم الكتاب معها، هذا دليل الحنابلة، قالوا أن الحديث قال لا صلاة إلا بأم الكتاب فما زاد، فمتى كانت قراءة كانت معها إيه؟ فاتحة، صحيح؟ قلت والجواب عنه بأنه لا صلاة يعني لا ركعة، وقد تحققت القراءة بفاتحة يعني قبل الركوع الأول، وثانيا إن مبنى هذا القول على وجود ارتباط بين الفاتحة والسورة وليس بلازم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالفاتحة فقط، هذا صح عنه أنه صلى بالفاتحة فقط من غير سورة. نعم نعم صحيح، كما لو أن الرجل قرأ فاعترضته سجد التلاوة فسجد وعاد، هل ينشئ فاتحة جديدة ها ولا ما ينشئ فاتحة جديدة؟ هذا فعلا استدلال جيد من أحمد. قلت ويصح القياس على سجود التلاوة ها هنا بأنه متى قرأ فسجد فإنه لا يعود من السجود بفاتحة جديدة. والأمر إذا دار بين التكليف وعدمه قدم العدم، لأن الأصل براءة الذمة وتكليف الناس دين لا يكون إلا بدليل. المسألة الكم؟ المسألة الخامسة، تكرار صلاة الكسوف. هل يشرع تكرار صلاة الكسوف؟ يعني لو صلى الناس فخرج الناس فوجدوا أن الشمس لم تزل على حالها، صحيح؟ فهل يشرع لهم تكرارها ولا يسقط عنهم فعلها بفعلها أولا؟ قلت ويشرع تكرارها لوجود سببها، كما قلنا في الاستسقاء، لو صلينا الاستسقاء فلم ينزل المطر نصليها ماذا؟ مرة أخرى وأخرى. قلت لأنها صلاة مسببة، بمعنى متعلقة بسببها، فهي مشروعة ما كان سببها موجودا. ولذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت صلاته إلى غاية. ما هي الغاية؟ حتى انجلت الشمس. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاة على شرط، فقال فإذا رأيتم شيئا من ذلك، يعني شيئا من الكسوف من الخسوف، فافزعوا إلى الصلاة. يبقى فعلق مشروعية الصلاة على ماذا؟ على رؤية هاتين الآيتين. ثالثا أن الصلاة مسماها هي صلاة الكسوف، فهي مشروعة يعني للكسوف لا تنتفي بفعلها مرة أو بصلاة ركعتين، كما لو صلى ركعة فانجلت الشمس هل يسلم ولا يصلي الأخرى؟ ها يجب عليه أن يتمها ركعتين. هب أنه صلى ركعة وأطال فيها فجاءه مناد من قبل الناس يا شيخ الشمس الحمد لله عادت تمام، أو الكسوف انجلى، يتم الركعة ولا ما يتمها؟ يتمها. قلت رابعا والقياس على الاستخارة، فإنه متفق على مشروعية الاستخارة أي تكرارها متى كان سببها موجودا. قلت وهكذا تقاس على الاستسقاء أيضا متى كان سببها موجودا. المسألة رقم كم؟ السادسة. أجب هذا إشكال قوي، ما النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الذكر والصلاة والدعاء والاستغفار، فهل نستعوض عن الصلاة بالذكر والاستغفار تمام فلا نكررها مرة أخرى؟ ونستعوذ عنها بالجلوس في الذكر، لا شك أن الصلاة أفضل، بدليل أن الصلاة تشتمل على الذكر والدعاء، وثانيا أن صلاة الكسوف صلاة مخصوصة فيها عمل زائد وفيها طول صلاة، وهذا مما يجعلها أولى من الذكر والدعاء. المسألة الخامسة السادسة، تنصفون هذه المرة ولطالما تسرقون العلم، وهي سرقة مشروعة. أقول الخامسة تقولون الرابعة. طيب، ولا يشرع إخراج المنبر، أو لا يشرع رقي المنبر، ولا يشرع رقي المنبر في خطبة الكسوف، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقي المنبر، يعني في خطبة الكسوف، والأصل عدم الفعل، فمن زعم فعلا فليأتي بالدليل. وذلك لمفارقة خطبة الكسوف خطبة الجمعة، وهذه المفارقة تمنع رقي المنبر، كذلك لمشابهة خطبة الكسوف خطبة العيد، وكذا ولمفارقة خطبة الكسوف خطبة الجمعة من حيث الإلزام، خاصة ولم تكن خطبة طويلة فلم يكن لها منبر. المسألة إطالة الركوع، قلت ويشرع إطالة الركوع لما صح من حديث السيدة عائشة الذي مر معنا، قالت فركع أي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ركوعا أطاله ثانيا، ولأن الأصل في صلاة الكسوف أنها صلاة ذات طول، وثالثا وثالثا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت قصدا أبدا، فكان ركوعه قريبا من قيامه، وكان سجوده قريبا من ركوعه. رابعا، وإذا ثبت طول السجود ثبت طول الركوع، لأنه لا يتصور طول السجود من دون طول الركوع. ومناسبة طول الركوع ها هنا ظاهرة لوجود آية من آيات الله في الكون، والركوع إنما شرع لتعظيم الرب سبحانه وتعالى، فناسب هذا التعظيم أن يطيل الركوع. قلت وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. المسألة السادسة الثامنة، مشروعية الإخبار عن الكسوف والإعلان عنه بالوسائل الحديثة. هل لنا أن نعتمد على الوسائل الحديثة في تحديد أوقات الكسوف، كما لو أخبرنا علماء هذا الشأن بأن الكسوف يكون من الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة، فنلتزم قولهم بحيث نصلي الثامنة وننهي الصلاة التاسعة من غير أن نعول على رؤية العين؟ لماذا؟ وهذا لا ينفي الاعتماد على تلك الوسائل. رب العالمين لم ينفي قول عاد، هذا عارض ممطرنا، وهذا ما أخبرت به النشرة الجوية لدولة عاد. صحيح أن هذا العارض ممطر، وعاد كانت دولة لها مدنية. وهنا بالمناسبة أقول كلمة، لا تحسبوا أن مدنية أمريكا وأوروبا هي آخر المدنيات، بل يمكن القول بأن هناك مدنيات سبقت على الأرض أكبر وأعظم من هذه المدنيات. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. ولذا قال تعالى في الآية الأخرى: التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقوله في البلاد يعم كل له كل البلاد، والزمن يعود ويجيء، فإن هذه المدنية التي نعيشها الآن سوف تختفي يوما من على الأرض، ويعود الزمن ماذا؟ بدائيا. صحيح؟ تقول هذا ممكن؟ ممكن. ولماذا لا يكون؟ صحيح. كما بدأكم ها تعودون، إيه المشكلة؟ صحيح. والدليل على أن مدنية عاد كانت مدنية طاغية لما تقرأ الآيات، شوف: وتتخذون مصانع. كلمة مصانع نفسها تدل على وجود إيه؟ مدنية ضخمة. مش كلمة مصانع مرادفة للإيه؟ للمدنية. حتى يقولون إنه الثورة الإيه؟ الصناعية التي قامت في أوروبا، فكلمة مصانع نفسها دالة على وجود مدنية. وعشان يقول لك تعلكم تخلدون، المصانع في دولة عاد فكرت في إطالة عمر الإنسان، وهذا من تفسير شيخنا رحمه الله تعالى. وكان يشوف رب العالمين يصف القوة العسكرية، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وعمد المدنية ثلاثة: عمارة المصنع، عمارة البنيان، أتبنون بكل ريع آية وتنحتون من الجبال. شوف قلب من الجبال بيوتا، خل بالك كلمة بيت فيها معنى التأسيس. هم مش سكنوا الجبال كمغارات، لا، ده حولوا الجبال إلى إيه؟ إلى قصور للسكن، لأن كلمة بيت في اللغة فيها معنى الإيه؟ تأسيس والعمارة والمدنية. ضرب لك مثالا: لو دخلت عند رجل وجدت الحيطان مكسرة والأرضية مكسرة، تمام، ولم تجد شيئا تجلس عليه، هتقول له ايه البيت ده اللي انت قاعد فيه، ولا تقول له ايه الخرابة اللي انت ايه؟ ما تسميها بيتا. لكن ماذا تسميه بيتا اذا وجدت ايه؟ اذا وجدت رقيا ومدنية. فقوله وتتخذون من الجبال بيوتا اشارة الى ان الدولة عاد كانت فيها مدنية العمارة، بحيث حولت الجبال الى سكنة، الى قصور للسكنة، تمام. وفي دولة ثمود مدنية اخرى: ونخل طلعوها ايه؟ هضيم. أنا لا أستبعد أن يكون معنى هذه الآية نخل طلعها هضيم، يعني الهندسة الوراثية، وهي التحكم في صفات الإيه؟ في صفات المنتج، بحيث يكون إيه؟ هضيما، يعني لا يسبب مشاكل إيه؟ معوية ولا مشاكل هضمية. لا أستبعد هذا، وأنا أؤمن أن هذه المدنية ليست قمة المدنيات. صحيح. والدليل عندهم أن الكمبيوتر تحصر في حسم نتيجة الانتخابات مش عارف من كم سنة، فقاموا بعد الأصوات إيه؟ يدويا على طريقة أهلنا في الريف. وفعلا هذا حصل في انتخاباتهم القبل الماضية والسابقة. يلا خرجنا من الموضوع. طيب، نقول: هل يجوز الإخبار عن الكسوف والإعلان عنه بالوسائل والآلات الحديثة؟ قلت: وجوز هذا نفر من أهل العلم، آخرهم العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز. وطبعا قطع الجهيزة قوله كل خطيئة كما يقال. وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يمنع شيء إلا بنص. ولأن تحديد تلك الأوقات مندرج تحت أصل عام قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ثالثا، لأن تحديد مثل هذه الأوقات بالوسائل الحديثة هو من قبيل المصالح المرسلة من حفظ دين الناس والإعلام بوقت الصلاة، والذي يقول بالمنع أقول له لا تعول على الساعة التي في يدك في تحديد ماذا؟ المواقيت، صح ولا لا؟ وعليك بماذا؟ بتحديد المواقيت من النظر فين؟ في الشمس والقمر. قلت ثالثا ولا رابعا؟ أن القرآن الكريم لم ينكر مقالة عاد هذا عارض ممطرنا، وأقرهم عليها بما يدل على جواز الإخبار عن مثل هذه الأمور. خامسا، القياس على ما أجمع الناس عليه من العمل بتوقيتات الصلاة المحددة سلفا بهذه الوسائل الحديثة. سادسا، النظر الصحيح بما شهد الواقع بمطابقة الحال وعليه فلا يمنع الاعتماد على الوسائل الحديثة في تحديد وقت صلاة الكسوف وغايتها أو نهايتها. واضح؟ طيب، هذه المسألة رقم كم؟ معلش انتهوا حتى انتهي مما معي وافتح لكم باب الأسئلة. اراني الان وفيت وكفيت وانتهيت. ايه قضاء؟ ايش قضاء؟ صلاة الكسوف. مسألة في من دخل بعد الركوع الاول. لا شك ان من دخل بعد الركوع الثاني تجب عليه ركعة، لكن من دخل بعد الركوع الأول، هذه هي المسألة، فلم يدرك الفاتحة والإيه والقراءة وأدرك ركوعا دون ماذا؟ الثاني. فذهب الحنابلة إلى أن عليه ركعة باعتبار وجوب الركوع كله، من دون إدراك فرعه. ولكن من عول على العموم الشرعي، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فلم يعتبر بهذا القول خاصة، وهي تعد ركعة لقول الصحابي صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، فهي ركعة بركوعيها ولا تنتهي إلا بالركوع الثاني. فمتى أدرك الركوع الثاني فقد أدرك الركعة. ولا شك أن هذا القول أقرب من قول الحنابلة كما هو ظاهر، لما ينصره الدليل الشرعي من قول عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نكتة هذه المسألة، هل هي ركعة بركوعيها ولا هل هو كل ركوع بذاته يعد ركعة؟ فالحنابلة اعتقدوا أنها لا تعد ركعة إلا بركوعيها، أن يدرك ركوعيها. ولكن من عول على الدليل العام من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وأن هذه الركعة لا تنتهي إلا بالركوع الثاني، فعليه يكون من أدرك الركوع الثاني فقد أدرك الركعة ولا تجب عليه ركعة. وهذه آخر مسألة معنا في صفة صلاة الكسوفين، وهي المسألة تقريبا الثانية والعشرون تقريبا. ها، كنت وعدتكم 20 فزدتكم 2، فلله الحمد والمنة. إن شاء الله تعالى بهذا ينتهي درسنا إخوة الإسلام في صلاة الكسوفين، لنبدأ غدا إن شاء الله تعالى مع آخر كتاب من كتب الصلاة ألا وهو كتاب الجنائز، ألا وهو كتاب الجنائز. والظن طبعا أن لا نستطيع أن ننهي كتاب الجنائز دراسة في يوم، وإنما قد يستغرق منا دراسة يومين ويزيد، وبهذا ننهي كتاب الصلاة كاملا لننتقل بعده إن شاء الله تعالى إلى كتاب الصيام بإذن الله تبارك وتعالى. ومتى انتهينا من كتاب الصلاة تدفع إليكم المذكرة، ثم نعطيكم راحة يوما من أجل المراجعة والاستذكار بإذن الله تعالى، ثم تمتحنون إن شاء الله تعالى في هذه الأبواب، وهي أبواب صلاة الكسوفين، صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، والجنائز، يعني في هذه الأربعة أبواب، مع الوعد بما وعدتكم به من عظيم المكافأة ومن الإجازة العلمية، يعني في هذه الأبواب إن شاء الله تعالى وفق. والآن نفتح باب الأسئلة، ولكني أقدم الأسئلة المكتوبة وأجيب عليها على عجلة. هل يشترط النظر لقولي إذا رأيتم ذلك؟ لا أرى أن يشترط النظر، لا أرى أن يشترط النظر. إذا كانت كتب الفقه المعاصر، أصول الفقه المعاصرة، أجمع لمسائل الأصول لكي نقرأها، ما هي أفضل طريقة لدراسة الفقه؟ طريقة المذهبية أم الحديثة أم الفقه المقارن؟ وأنت تسألني عن رأيي، فأنا لا أرى بأسا بالطريقة الحديثة، لكن المذهبية هي طريقة جيدة، نعم، وكان عليها أئمتنا القدامى، ولكن هذه الطريقة فيها بعض المشكلات، منها أن هذه الطريقة قد تربي الطالب على التقليد، والتقليد شيء مذموم، ومنها أنها للأسف أحيانا تدخل بالطالب في مسائل افتراضية، هذه المسائل الافتراضية لا فائدة منه. تجد في بعض كتب المذاهب مثلا سؤال: هل يجوز أكل الطين الأرمني في الصيام؟ وهل هذه المسألة متصورة أصلا أن يأكل رجل الطين الأرمني؟ فللأسف بعض كتب المذاهب تجد فيها مسائل افتراضية غير وقتية ولا حالية. الأمر الثاني أن طريقة فقه المحدثين هي طريقة جيدة لربط الطالب بالدليل، ولكن مشكلة هذه الطريقة أنها تحرم الطالب من مصطلحات أهل الفن، لأنها أقرب إلى الحديث منها إلى الفقه، تمام، ولا تجعله متبحرا في الخلافيات، إنما يكون فقهه ومسائله مسائل الدليل. بقيت الطريقة الثالثة، وهي طريقة الفقه المقارن، وهي مقارنة المذاهب والترجيح، وهي طريقة صعبة لا أشك في هذا، وطريقة بطيئة، ولكن المثل الإنجليزي يقول سر بطيئا تصل أسرع، سر بطيئا تصل إيه؟ أسرع، هكذا يقول مثل الإنجليزي. كما أن هذه الطريقة تحتاج إلى طالب علم قوي له معرفة بالحديث، معرفة بالأصول، معرفة باللغة، معرفة بالمذاهب، صحيح؟ فهي يصدق عليها على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر أهل الكرم تأتي الكرائم، وإن كانت بطيئة وصعبة لكنها أفضل الطرق. حديث صوموا لرؤيتكم، لماذا لا نقول بتحديد الرؤية بالوسائل الحديثة بينما نقول بتحديد الكسوف بالوسائل الحديثة؟ لمفارقة الأمرين، لمفارقة الايه؟ الأمرين. هل يجوز الأكل في بيت أحد أعلم أن ماله يدخل فيه الحرام أو الربا؟ إذا كان أكثر ماله حلالا فلا بأس بالأكل من ماله، أما إذا كان ماله مختلطا ولا تدري الغلبة فيه فكل بقدر ما تدفع غضبه وتقلل ما استطعت، أما إذا كان ماله حراما فلا تأكل منه شيئا، لأن الله أمرنا أن نأكل من الطيبات. إذا لم تقم جماعة لصلاة الكسوف في المسجد فهل يسقط عني الإثم بجواز؟ يعني نعم يسقط عنك الإثم ويجوز أداؤها في البيت فردا إذا لم تقم بالمسجد. هناك مشكلة طبعا في مسألة الخل، وأن بعض الناس قد حرمه لأنه منتج من الخمر. هذا لا يكون في الخل البلدية، الخل البلدية التي نستعملها نحن هذه ليست منتجا من الخمر، صحيح؟ ولذا أقول إذا استعملت الخل فإياك والخل المستوردة، وعليك بالخل ماذا؟ البلدية، لأن المستوردة لا تأمن جانبه، لأن فعلا خمر المستوردة أحيانا تكون متخللا من الخمر، كما جاء في الحديث لما جاءوا له راوية خمر قالوا أفنجعلها خلا؟ قال صلى الله عليه وسلم لا. فعليه أقول لا بأس. وقد سألت بعض ذوي الشأن وأهل الصنعة فأخبروني عن طريقة صناعتها وفعلها، ولي تخصص في هذا دراسي، فأقول إن الخل البلدية لا بأس بها. صلينا الكسوف وخطبنا الخطيب 45 دقيقة، ليس هناك سنة في زمن خطبة الكسوف، وإنما الخطيب يجعل وقته بما يتهيأ له الناس وبما يستقبل الناس، فإن وجد في الناس تهيئا لاستقبال موعظته أطال ما شاء أن يطيل إلى حد أنه يرى الناس قد إيه؟ قد ملوا. والأفضل طبعا ألا تطول الخطبة، لأن الظاهر من خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما كانت تطول، وفي الحديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم بالله التوفيق. أملك شقة صغيرة في القاهرة أقيم فيها حاليا بصفة مؤقتة حتى ينتهي أمر عارض ثم أعود إلى بلدي، فهل أقصر الصلاة؟ نعم تقصر الصلاة طالما أنك جئت القاهرة من أجل هذا الأمر، من أجل أمر عارض وليس أمرا دائما ولا أبديا، ولا عبرة بكونك تملك بيتا، فهذا لا يحولك من مسافر إلى مقيم، والله تعالى أعلى وأعلم. لست منتميا لمذهب معين، وإن كنت أقول بأن الأصل ألا ينتمي المسلم إلى مذهب معين، صحيح، لأنه ليس في الإسلام مثل هذا. والأئمة أنفسهم قد نهوا تلاميذهم عن تقليدهم والتقيد بأقوالهم. قال أبو يوسف، قال لي أبو حنيفة ويحك يا يعقوب لا تكتب عني فإن نقول القول ونرجع عنه غدا. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثورية ولا الأوزعية، وخذ من حيث أخذنا. وكان الإمام الشافعي يقول إن صح الحديث فإنه مذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. وكان أبو حنيفة يقول إذا وجدتم كلام يعارض كلام نبي الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط. هكذا قالوا جميعا، فلا تقليد ولا مذهبية، وإن كان لابد من حفظ مقام أئمتنا أئمة المذاهب، فهم الهدى وهم علماء الأمة وهم سادتها وهم الطريق والسبيل، فلذلك نحن نجعل أقوالهم دليلا لنا وسبيلا لنا، ولكن لا ندين لله تعالى بأقوالهم وندين بالكتاب والسنة، ولا نقلدهم لما نهانا الأئمة عن تقليدهم، ولكن مقامهم عندنا محفوظ رحمهم الله تبارك وتعالى. بل إن هذه الأمة حق عليها أن تفخر بعلمائها، نعم حق لنا ووجب علينا أن نفخر بعلمائنا. وانظروا في علماء كل أمة، أتجدون في أي أمة عالما بوزن الشافعي؟ أتجدون حافظا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأقوال نبي كالإمام البخاري رحمه الله؟ بل إنك لو أردت أن تعرف حال علماء كل أمة فاقرأ قول الله، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال الإمام ابن القيم كل أمة شرارها علماؤها إلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فخيارها علماؤها، فخيارها علماؤها. وهذا حق ما قاله إمام بحق. مسألة إنشاء الأحزاب والبرلمانات والسياسة، هذا ما يأتيك جواب عنها في خطبة الجمعة القادمة بمسجد الدعوة، في خطبة عنوانها ألا في الفتنة سقطوا. وهذه الفتنة أو هذه الخطبة فيما يتعلق بمسألة الدخول في المعترك السياسي. رحم الله ابن خلدون كان يقول علماء المسلمين أبعد الناس عن السياسة ومذاهبها، وابن تيمية كان يقول أنا رجل ملة لست رجل دولة. والأحزاب في الأمة فرقة شديدة، إذا كنا لا نرضى عن مذاهب وننهى الناس عن مذاهب وهي مذاهب فقهية تنتسب لعلماء أشراف كبار من أمثال الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيف رحمهم الله، فكيف نجيز للناس أن يدخلوا في أحزاب السياسة؟ كيف نجيز للناس ونحن ننهاهم عن مذاهب ماذا؟ عن مذاهب دينية، فكيف نأمرهم أو كيف ننصحهم بالدخول إلى مذاهب سياسية؟ ويا ويل الدين من السياسة، والله ويل الدين من السياسة. أذكر صديقا لي كنا أنا وهو كفرتي قرهان في القرآن، يسبقني وأسابقه، فلما ترشح في الانتخابات تمام عدمناه في مجلس القرآن وأخذ يوزع أوراقا وانحياز لكل مصري مش لطيفة أو لدين، يعني أول القصيدة كده مش انحياز لكل مصري مش لطيفة أو ليه، بئس الرجل الذي لا ينحاز لماذا؟ لدينه، أليس كذلك؟ بئس الرجل الذي لا ينحاز لدينه ولا يتعصب لدينه. صحيح. فأصل الولاء المسلم لماذا؟ لدينه لا لبلد ولا لأحد، إنما ولاؤك لله ولمن؟ ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا نذر ذلك في الأيام الماضية من فتنة عمت وطحنت الناس وأصبح الخطاب الديني مميعا، ورأينا كيف تبدلت وجوه الدين إلى وجوه ماذا؟ سياسية. وآه من السياسة، شوف السياسي زئبقي الهوى، لا يمكن أنت تمسكه في شيء. السياسي شوف أقول زئبقي الهوى، نفعي المصلحة. فالسياسي ما عنده ولاء، ما عنده عدو دائم ولا صديق دائم، إنما عنده مصلحة إيه؟ مصلحة دائمة دائمة. وشعار السياسي أتحالف مع من؟ مع الشيطان. وهذا كله من طلب سلطة وسلطان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب ماذا؟ الولاية وطلب السلطان، كما قال لأبي ذر ونهاه عن ذلك نهيا صريحا: كن على ملة سعد بن أبي وقاص، ترك الناس يتقاسمون الملك والخلافة وذهب إلى غنمه وباديته. فقال له ولده: قبح الله هذا الراكب، تترك الناس يتقاسمون الملك وتأتي إلى هنا إلى بادية وغنم؟ قال: اسكت، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الخفي النقي. إن الله يحب العبد التقي الخفي النقي. صحيح. هكذا قال سعد رضي الله عنه وأرضاه: فإياك والسياسة فإنها شغلة مرة، وضريبة السياسة أبدا الدين. ضريبة السياسة أبدا الدين. أنا لم أنكر الدولة، ولكن أقول لك كلمة والد الكريم: الدولة تأتي بالدعوة ولا الدعوة تأتي بالدولة؟ الدعوة تأتي بالدولة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعبا إلى المدينة داعية، ولم يكن معه إلا رجل عبد الله بن أم مكتوم، وكان يقرئ الناس القرآن، ومصعب يدعو ويعرف بالله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأصبحت دولة بعد أن سبقت دعوة. من أراد أن يحكمه عمر فليكن هو عثمان، ومن أراد أن يحكمه عثمان فليكن هو من؟ عليا، أليس كذلك؟ يبقى القاعدة قبل الإيه؟ قبل القمة، مش القمة قبل القاعدة. بدليل لما صلحت القمة في عهد عمر بن عبد العزيز، لأول ما مات عمر عاد الناس إلى ماذا؟ إلى سابق عهده. ولكن لما سبق مصعب بدعوة قامت دولة. وخذ مثالا آخر والدي الكريم، هذه دولة المرابطين، أفضل دول الإسلام في المغرب العربي، مكنت للإسلام في الأندلس 150 عاما، وكسرت الإفرنج هناك كسرة مرة تعرف بمعركة الزلاقة. معركة الزلاقة هذه على وزن عين جالوت وعلى وزن حطين، غلب فيها أولئك الأعاجمة الإفرنج النصارى وقتل منهم 30 و100 ألف في معركة واحدة. وألفونسو الذي أذل المسلمين زمنا وكسر دولة بني عباد ودولة بني جهور ودولة بني الأحمر ودولة بني الأطفص، جاءت كسرته على يد يوسف ابن تشافين. هذه دولة المرابطين كيف بدأت؟ بدأت بثمانية، هو واحد ومعه 7، أبو بكر اللمتوني ويحيى ابن إبراهيم، بدأوا دعوة فتحولت الدعوة إلى ماذا؟ إلى دولة. فلتكن دعوة قبل الدولة. وأضرب لك مثالا عكسيا، حماس هذه التي كانت تزيق اليهود الويلات وكسرت اليهود في غزة كسرة مرة وطردتهم شر طردة، لما تحولت حماس إلى حزب ولبس المجاهدون بدلة السياسة صار حديث حماس اليوم إيه؟ على عباس، ما فيش اليهود. صارت الخصومة مع من؟ مع عباس لا مع من؟ لا مع اليهود. فهذا مثال وعبرة، وقد قال تعالى وذكرهم بأيام الله، بأيام الله. نقيم دولة الإسلام في قلوبنا في أنفسنا، تقم لنا على أرضنا. ومن أراد أن يحكمه عمر فليكن هو عثمان، ومن أراد أن يحكمه عثمان فليكن هو عليا. لماذا حكم الحجاج المسلمين؟ وقالوا له إنك تفعل بأمة محمد كيت وكيت. قال أجل، أنا عارف إننا نقم عليه، لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا. وقيل لعلي، ما بال الناس عليك قد خرجوا ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر؟ قال كان أبو بكر وعمر وليين على مثلي، أما أنا فولي على أمثالكم. يبقى العبرة بمن؟ بالقاعدة لا بمن؟ لا بالقمة. وسنة ربنا كما تكون يولى إيه؟ عليك. وخذ دليلا ظاهرا أختم به المقال، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة فلبست عليه القراءة، لا يحفظ. رب العالمين قال إن علينا جمعه، ينسى. رب العالمين قال سنقرئك فلا، فالتفت إليهم وقال لبست علي القراءة مما لم يحسن أحدكم الوضوء. فقال ابن تيمية، وهذا يدل على أن توفيق الراعي من صلاح الرعية، فإذا صلحت الرعية وفق من؟ وفق الراعي، وليس العكس، وليس العكس. فالمجتمعات أهرامات وليست أسماك، أهرامات يعني قمتها من قاعدتها، وليست أسماك تفسد من رؤوسها. فلا تحسب أن نكون صالحين ويولي الله علينا مفسدا، ولكن إن نكون صالحين يولي الله علينا صالح. هذا ليس حديثا، ده قول عثمان رضي الله عنه، قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيه؟ بالقرآن. معنى الكلمة أن من الناس من لا ترده آية ويرده سيف وعصا. سألني أنا وأنا في التدريس أقول لعشرة قال الله فيجلسون، وأما 30 الباقون فلا ترفع عصاك عنهم أدبا. طيب، تعجلتكم أنا في الإيه؟ في الخطبة، ومضى شيء كثير مما يقال فيها يوم الجمعة القادمة، وأراني بهذا طلبة العلم. أكتفي بهذه الأسئلة، صلاة العشاء. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر، نلتقي على خير غدا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.